2. وحدة الحقيقة، نظاما التعليم الكلاسيكي والليبرالي. أعلن الدليل الأول للكلية السورية البروتستانتية أنه ستتم إدارة الكلية على أساس مبادئ مسيحية وإنجيلية بشكل صارم. وقد أكد دليلها للعام 1871 أنه تم تأسيس هذه الكلية من أجل توفير التعليم العالي لسوريا والمناطق المحيطة في العلوم الرياضية والأدبية، وأن ذلك سيكون بلغتها. وقد قام قادة الكلية بتسجيل البرنامج لدى ولاية نيويورك بموجب قانون تأسيس الجمعيات التطوعية والخيرية والعلمية والتبشيرية. ووفقا للوثائق الأصلية، فقد تم إنشاء مجلس الأمناء في نيويورك في الوقت الذي كان فيه مجلس إدارة محلي يساعد في الإشراف على الحرم الجامعي في بيروت. ولا يزال المجلس الأول موجودا اليوم، وقد تم حل المجلس الثاني في العام 1902 عندما قرر الأمناء أن التحسينات التي أدخلت على الاتصالات قد ألغت الحاجة إليه. وفي 18 من تشرين الثاني نوفمبر 1920 بعد 54 سنة من افتتاح الكلية لأبوابها في العام 1866 قام أعضاء مجلس جامعة ولاية نيويورك بتعديل ميثاق الكلية السورية البروتستانتية، حيث أعادوا تسميتها لتصبح الجامعة الأمريكية في بيروت AUB. وفي الرابع من شباط فبراير 1921 عقدت الكلية اجتماعا لتدشين اسمها الجديد. وقد أوردت مجلة الخريجين الكلية فيليب هيتي الذي كان قد عاد مؤخرا من أمريكا وهو يحمل شهادة الدكتوراه في اللغات السامية من جامعة كولومبيا ومستعدا لشغل وظيفة تدريسية في الجامعة التي درس فيها. إنه قال في هذا اليوم: بالنسبة له يميز نهاية نظرية التعليم بصفته مجرد تهذيب للعقل والتي استمرت لمدة 55 سنة لصالح نموذج تعليمي يعتبر المعلم على أنه متقص أصلي عن الحقيقة، وأن الطالب يسعى للحصول على معرفة علمية إبداعية من أجل خدمة المجتمع. وباختصار تمكن حتي من تحديد الاختلافات في أساليب التعليم بين البرامج التعليمية الأمريكية الكلاسيكية والليبرالية. وقد كانت كلية أمهيرست وكذلك جامعات هارفارد وإييل وكولومبيا بمثابة الأسلاف الأيديولوجيين الأوليين للبنية التعليمية المتغيرة للكليات، وتأتي معظم السلالات المباشرة من خلال كلية أمهيرست التي خرجت الرئيس دانيال بليس الذي ترأس من 1866 إلى 1902، وهوارد بليس الذي ترأس من 1902 إلى 1920. في 1852 و 1882 على التوالي، فضلا عن الكثير من أعضاء هيئة التدريس الأوائل في الكلية. وقد كتب دانيال بليس أثناء إعداده أول برنامج للكلية البروتستانتية السورية في العام 1862 إلى دبليو إس تايلر أستاذه القديم السابق في أمهيرست: إذا كانت المؤسسة تحظى برضا الرب والإنسان فلا بد أن تكون أمهيرست أو إيل الشرق. إن كلية أمهيرست هي بمثابة حالة دراسية للتغييرات التي تجري على نطاق أوسع ضمن التعليم العالي البروتستانتي الأمريكي، وكذلك في الكلية السورية البروتستانتية. وقد كانت تجري إثارة كل تقليد وابتكار رئيسي للنقاش ضمن جدرانها عندما كان دانيال وهوارد بليس وزملاؤهما يهتمون بالدروس ويوجهونها هناك. وقد كان كل قادم جديد إلى الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت ينقل معه عناصر الأساليب التعليمية الناجمة إلى بيروت. ولم يتخرج مؤسسو الكلية السورية البروتستانتية ولا أعضاء هيئتها التدريسية الأوائل عموما من هارفارد أو إيل، ولكن الجامعات التي درسوا فيها قبلت بتوجيهات هاتين الكليتين طوال فترة التطورات التعليمية. وقد دخلت كافة هذه الكليات القرن التاسع عشر مقدمة مناهج دراسية كلاسيكية مؤطرة بإيمان في وحدة الحقيقة، ودخلت القرن العشرين في خضم تحول إلى برنامج تعليم ليبرالي كان يشجع الطلاب على تحليل البيانات بدلا من حفظها وتسميعها. وقد أصبحت جميعها جامعات ما عدا أمهيرست، مع كافة الفرص الخاصة بالدراسة المرتبطة بهذه المؤسسات. وقد اتبعت الجامعة الأمريكية في بيروت مسارا مماثلا عندما تحولت من كلية تبشيرية إلى جامعة علمانية، وعندما أصبحت تمجد حرية الاستفسار أكثر من النموذج المثالي المسيحي. طورت هذه الجامعات أيضا أثناء عملية اعتماد التعليم الليبرالي كمعيار لها قوالب حضارية غربية جديدة كأساس لتدريس الطلاب كيفية القيام بمهمة التفكير والتحليل بأنفسهم. وكما هو مذكور في برنامج الحضارة المعاصرة لجامعة كولومبيا، وهو البرنامج الذي يشكل النموذج الأصلي لهذا النوع، فإن دراسة الكتب العظيمة للأدب والتاريخ الغربيين قد حفزت المهارات التحليلية لدى الطلاب. وقد وصف البرنامج بدقة المعرفة العامة اللازمة لأي شخص تلقى تعليمه في النظام الأمريكي للتعليم العالي، مزودا إياهم بالمعلومات والمهارات الأساسية للاستمرار في دراسات أكثر تخصصا أو مهنية. فالبنية الأساسية تدعو الكليات والجامعات الأمريكية لتوفير تعليم عام أو ليبرالي لطلابها في السنوات الأولى من الدراسة لتهيئهم لمزيد من الدراسات المتقدمة في السنوات الأخيرة. ولقد تحركت الجامعة الأمريكية في بيروت في هذا الاتجاه التربوي ابتداء من العام الدراسي 1904-1905، وبلغ ذروته في السنوات ما بين 1950-1952 مع إنشاء متطلب التعليم الذي تمت صياغته على غرار مجموعة المبادئ والقواعد الحضارية لبرنامج جامعة كولومبيا. من التعليم الكلاسيكي إلى التعليم الليبرالي، ركزت المناهج الدراسية الكلاسيكية التي تدرس في هارفارد وييل منذ فجر القرن العشرين على معرفة أدبية شاملة باللاتينية واليونانية، وكان المعلمون يؤمنون بأنه فقط من خلال دراسة هاتين اللغتين كان بإمكان الطلاب أن يكتسبوا تهذيب العقل من أجل إدراك الحقيقة. وبطريقة عملية جدا تمت ترجمة هذه الحقيقة إلى منهاج دراسي مقرر يهتم بشدة بدراسة اللغات والآداب الكلاسيكية، مع الحكم على الطلاب وتصنيفهم بناء على قدرتهم على سرد المعلومات المقدمة إليهم في الصف وفي النص بدقة. كان حفظ عناصر الحقيقة يعني تعلم طريقة تسليط الضوء عليها وليس التشكيك بها. وكمثال على أحد هذه المناهج الدراسية الكلاسيكية، في العام 1852 العام الذي تخرج فيه دانيال بليس من كلية أمهيرست، كان الطلاب يحصلون على حق الالتحاق بالكلية بعد استيفاء المتطلبات التالية: يتم فحص المتقدمين للقبول في السنة الأولى في قواعد اللغتين اللاتينية واليونانية وفي فيرجل، وخطب مختارة لشيشرون، وشروحات لسالوست أو قيصر، وكتابة اللاتينية، ومجموعات أدبية مختارة باللغة اليونانية لجاكوب أو كولتون أو فيلتون أو ما يعادلها، وفي قواعد اللغة الإنجليزية والحساب والجبر من خلال معادلات بسيطة. لقد هيمنت هذه المواضيع على المدارس الإعدادية بالطريقة ذاتها تماما التي هيمنت بها على الكليات. وعند القبول كان يتم استغلال ما يقرب من نصف كل فصل دراسي لتناول دراسات عن اليونانية واللاتينية القديمتين، مع تكريس النصف الآخر لتناول مواضيع مثل الجبر وحساب التفاضل والتكامل وعلم الهندسة وقواعد اللغة الإنجليزية والبلاغة وعلم الحيوان، مع وجود خيار لدراسة اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية. وكما شرح واضعو تقرير إيل الأصلي للعام 1828 عن أهداف التعليم الجامعي في هذا العصر، إن النقطتين الهامتين اللتين يجب كسبهما في الثقافة الفكرية هما تهذيب العقل وتجهيزه وتوسيع قواه وتزويده بالمعرفة. لقد بقيت دراسة المواضيع الكلاسيكية هي دعامة هذا النوع من البرامج، وذلك لأنه تم تكييف الإلمام بالكتاب اليونانيين واللاتينيين بشكل خاص لتشكيل الذوق وتهذيب العقل في كل من الفكر والتعبير على حد سواء للاستمتاع بما هو سامن ومحتشم وبسيط. قام الأساتذة باختبار الطلاب من خلال إلقاء خطب شفوية في المقام الأول، وفي حالات أقل من خلال ترجمات مكتوبة لنصوص أو من خلال مناقشات شفوية لم يكن إلقاء الخطبة أو تسميعها عبارة عن مجموعة نقاش بمعنى القرن العشرين، بل كان شيئا غريبا تماما عن روح العمل الجانبي السقراطي. لقد كان بدلا من ذلك عبارة عن اختبار شفوي قصير طوله حوالي ساعة واحدة، ويتم إجراؤه 5 مرات في الأسبوع طوال السنة الدراسية. ولإعطاء مثال عن العملية التي تجري في حقل واحد فقط من حقول الدراسة، يقول جورج كاكوت إنه في العام 1807 كان الكتاب المدرسي النموذجي لمادة التاريخ لا يزال يدعو كل طالب إلى حفظ كافة الحقائق التاريخية، وأن يقوم في نهاية كل قسم بتكرار كل ما تم تعلمه. وفي فترة متأخرة في العام 1840 دعا شخص آخر الطلاب إلى التسميع بلغة الكتاب المدرسي بالضبط، وبلغة أي نوع من التدريب المهني. كانت بنية المنهج الدراسي هذه تهدف إلى إعداد الطلاب للعمل في الوزارة المحلية أو في بعثة في الخارج. وبالنسبة لأولئك الطلاب الذين يتجنبون الحياة الدينية، فقد أخفق التعليم الجامعي في توفير أي توجيه خاص أو مساعدة خاصة إلى جانب التدريب العام ليكونوا رجالا محترمين متعلمين. كان التعليم يعني الامتثال للقاعدة المنصوص عليها من حيث كل من المنهاج الذي يتم تدريسه والأنظمة المطبقة التي تحل محل أولياء الأمور. بيّن منهاج بليس الدراسي في السنة الأخيرة في أمهيرست بضعة من التجديدات التي كانت متداولة حينئذ في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، حيث لم تكن اللغة اليونانية قد حظيت بالمساواة مع اللغة اللاتينية، ولم تبدأ المدارس بتقديم مواد اختيارية للطلاب على الرغم من أنها كانت قليلة إلا في ربع القرن السابق. ويشرح روجر جيجر أن في تقرير إيل تمت إعادة تأهيل الدراسة اليونانية والتوسع فيها بما يتجاوز العهد الجديد إلى الأدب اليوناني، وتم التوسع في دراسة كل من الأدب اللاتيني واليوناني ليشمل السنتين الثالثة والرابعة. إن إدخال الأدب القديم إلى الصفوف كان تجديدا بحد ذاته، حيث أن المنهاج الدراسي الكلاسيكي القديم كان يركز فقط على اللغات بحد ذاتها، وبشكل متزامن دخلت أساليب تدريس جديدة إلى الصفوف جنبا إلى جنب مع التجديد الجديد على الأدب. إن تقديم روائع الأدب اليوناني والروماني التي كانت تقدم في السابق على أنها أكثر قليلا من سلسلة من الأوتاد التي تعلق عليها القواعد النحوية عادت الآن إلى الحياة في عقول وقلوب الكثير من الطلاب. وكانت البنية الجديدة تنطوي على الدراسة المستفيضة للثقافة اليونانية الرومانية من أجل وضع المادة الأدبية اليونانية واللاتينية المعدة لكي يدرسها الطلاب ضمن سياقها التاريخي الصحيح، ولتحفيزهم على المزيد من الاجتهاد في دراستهم اللغوية، والأهم من ذلك كله ليتم نفخ روح اليونان وروما بعينها فيهم. لقد بقيت العناصر الأساسية لبنية المناهج الكلاسيكية في منتصف القرن 19 سليمة إلى حد كبير، ولكن الوقائع الأمريكية الجديدة هاجمت بعنف القيادات الجامعية بعد ذلك. ويشير لورانس فيسي إلى أنه حدثت ثورة شاملة في التعليم الأمريكي بين العامين 1860 و1900، جعل التعقيد في الجامعة الكلية السابقة تبدو بالمقارنة مدرسة للأولاد. وفي عام 1862 أقر الكونغرس الأمريكي قانون موريل لمنح الأراضي، موريل لاند جرانت أكت، الذي أنشأ جامعات حكومية تديرها الدولة. وفي الوقت ذاته بدأت الكليات الأمريكية التي كانت آخذة في التطور إلى جامعات في النصف الأخير من القرن 19 بحث من قبل الأساتذة الذين درسوا في جامعات أبحاث ألمانية بإدخال أساليب وجداول أعمال الأبحاث الألمانية، مع قبول فكرة أن التعليم العالي لم يكن معدا لمجرد نقل المعرفة وإنما كذلك لإنتاجها. ولم يعد بإمكان قادة الكليات إخبار الطلاب بشكل معقول بأنهم يتملكون قاعدة المعرفة الوحيدة القابلة للتطبيق، ولم يعد بإمكان أمناء المعرفة مواكبة الأبحاث الجديدة التي يتم إنتاجها في كل مكان من حولهم. لذا ومع دخول الكليات البروتستانتية القرن العشرين فقد واجهوا تحديات كبيرة، وقد عمل الابتكار العلمي والتصنيع والتوسع الإمبريالي الأمريكي والمنافسة من أنواع جديدة من الجامعات الحكومية على تمزيق وحدة الحقيقة التي تتبناها الكليات البروتستانتية. وألغي النظام الكلاسيكي للتعليم الذي كان يسود في أمريكا. تحدى البحث العلمي من كافة الأنواع أساليب التدريس المصاحبة لوحدة الحقيقة، وتطلبت التحديثات الجديدة من الأساتذة والطلاب على حد سواء أن يكونوا مشاركين نشطين في مشروع الأبحاث الجديد. ويفيد جون روبرتس وجيمس تيرنر بأن إدراك أن المعرفة بحد ذاتها كانت عرضة للخطأ وتتقدم باستمرار قد ألقى بالشكوك على صحة التعاليم المبجلة. وبأن الكليات والجامعات قد أصبحت معرفة على أنها مؤسسات مشبعة بالإيمان بأن المعرفة الوحيدة الجديرة حقا بامتلاكها هي التي يمكن الحصول عليها من خلال بحث علمي عقلاني، ولم يكن بإمكان الأساتذة والطلاب كما في الماضي القيام فقط بمراقبة وتسجيل الظواهر الطبيعية، بل يجب عليهم إجراء تجارب بالظواهر الطبيعية من أجل العثور على طرق جديدة لتحليل المعرفة في صفوفهم. ويعتبر عمل تشارلز داروين بمثابة مثال ملائم للطريقة التي تغير فيها البحث العلمي وأساليب التدريس في الغرفة الصفية الأمريكية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإلى جانب نشر كتاب داروين في أصل الأنواع بواسطة الانتقاء الطبيعي On the Origin of Species by Means of Natural Selection في العام 1859، بدأ عدد من العلماء بالتحقيق في قضايا اندرجت في نهاية المطاف تحت عنوان التطور ونظرية التحول. ويصرح جون روبرتس بأنه في حين أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للمعارضين والمؤيدين أو حتى تأكيد المعتقدات اللاهوتية التي من المرجح أنها كانت تستخدم لدعم طرف أو الطرف الآخر في الفترة القصيرة الواقعة ما بين العامين 1875 و1880. توصلت غالبية المفكرين الدينيين إلى إدراك أن العلماء قد أصدروا حكما واضحا لصالح نظرية التطور العضوي، حتى وإن بقي الكثيرون متشككين تجاه نظرية داروين الخاصة عنها. وبسبب طبيعتها تقريبا لم يتمكن الأساتذة الذين كانوا يعالجون هذا الموضوع المثير للجدل من الاعتماد على الأساليب التدريسية القديمة في الحفظ والتسميع، وذلك لأن فهم التطور إضافة إلى مجالات البحث العلمي الآخذة في التوسع كان يتطلب أن يقارب متتبعو هذه الأساليب البيانات والعمليات المرتبطة بعين ناشط. وقد اقترب علماء العصر كما يفيد روبرتس وتيرنر من وجهة نظر ما بعد الداروينية بشأن اعتبار الذكاء على أنه فعال وعملي للتأكيد على السمات الديناميكية المغامرة والتجريبية للاستقصاء العلمي. يوضح مثال كلية أمهيرست الاعتماد المتفاوت وغير المستقر للمفاهيم التحليلية والعلمية الجديدة على حرم الجامعات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ويجسد الرئيس إدوارد هيتشكوك من 1845 إلى 1854 الجيل الأقدم الذي رأى العلوم منسجمة بنظام ضمن حدود لاهوتية. لقد قام بتدريس الجيولوجيا أثناء إقامة دانيال بليس في الحرم الجامعي بوصفه وسيلة للتعليم الديني. ويشير توماس لوديو إلى أن العبودية للاهوتية كان يتطلب منطقا من شأنه أن يجعل الدليل المرصود يتلائم في خطة مقدرة مسبقا. في هذه الأنواع من الدورات افترض أساتذة مثل هيتشكوك أنه ليس هناك أي بحث من شأنه أن يعكر صفو الإلهام المقدس للطبيعة. وبدلا من ذلك كما تعلق جولي روبن افترضت اللاهوتية الطبيعية أن المعرفة المستمدة من دراسة الطبيعة ساعدت الناس على أن يعيشوا حياة أخلاقية، وليس هناك بحث علمي بإمكانه قلب حقيقة الرب، وذلك لأن الرب هو الذي خلق كل شيء. ولم يوافق ويليام أوغستس ستيرنز من 1854 إلى 1876 ولا يوليوس إتش سيلي 1876 إلى 1890 اللذان هما خليفة هيتشكوك المباشران على أفكار داروين، وحتى أن سيلي قد نشر نقدا لفرضية التطور كما يؤمن بها تشارلز داروين وتوماس هنري هيكسلي وألفرد راسل وألس وهربرت سبنسر. والمدرسة الجديدة للمنادين بالمذهب الطبيعي في العام 1888. من ناحية أخرى كان كلا الرئيسين يؤمنان بحرية الفكر الأكاديمية وبالتالي فقد سمحا للأساتذة العاملين تحت إشرافهما بتعليم المواضيع التي كانوا يفضلونها. وفي الوقت الذي كان فيه هوارد بليس يذهب إلى كلية أمهيرست، كان ما لا يقل عن أستاذين بنجامين كيه إمرسون من 1870 إلى 1932، وجون ماسون تايلر من 1879 إلى 1929 بتعريف طلابهم فعليا على دراسة التطور. ويرد في الدليل التمهيدي لدورة تايلر أنه سوف تحتوي الدورة في الأحياء كما في السابق على دراسة لتطور مملكة الحيوان من الأشكال الدنيا صعودا إلى الإنسان. من ناحية أخرى، لم تتم ترجمة هذه المقدمة عن التطور الحيوي إلى تغيير فوري وشامل في كافة أقسام منهاج العلوم في أمهيرست. وفي الواقع أن أساتذة علوم أخرى في أمهيرست، لا سيما الكيمياء والفيزياء والفلك، قد قاموا بشكل نموذجي بالاحتفاظ بنهج وصفي بحت ومهني جزئي ومنضبط بشكل مبهم. ويشير لوديو إلى أن الأساليب التعليمية المتباينة المستخدمة من قبل الرئيس يوليوس سيلي الذي كان يدرس الأدب الإنجليزي والأستاذ الجامعي تشارلز غارمان من 1880 إلى 1892 الذي كان يدرس الفلسفة توضح التواجد المتقلقل بين البرنامجين الكلاسيكي والليبرالي في أمهيرست في أواخر القرن التاسع عشر. لقد كان تدريس سيلي مصمما للتثقيف وتدريس غارمان للإقناع، وكان سيلي يعتقد بأنه كان يكفي ببساطة تفسير مبادئ السلطة. وبالمقابل أدرك غارمان كما ربما لم يدرك سيلي أنه إذا كان يتعين على الطلاب اكتساب إيمان ثابت في القيم الروحية فإنه لا بد من توجيههم نحوه بالاقتناع الفكري. لقد كانت فلسفة تعليم سيلي متمسكة بكثير من المعتقدات المدعمة لوحدة الحقيقة المقررة والكلية المترسخة في المنهاج الدراسي الكلاسيكي في أوائل القرن التاسع عشر. وفي هذه النظرة إلى العالم تكون كل المعرفة الصحيحة معروفة، والتعليم الجامعي يعلم الطلاب كيف يفهمونها. علاوة على ذلك، فإن مؤسس هذه المعرفة هو الرب الذي تكرم بنقلها إلى الإنسان. وعلى حد تفسير سيلي، فإنه عندما يقال إن لخطط الرب تطورا تدريجيا، فإننا لا نعي بذلك أنه يضيف إليها شيئا جديدا بشكل تدريجي، وإنما ما يتغير هو نقطة رؤيتنا وقدرتنا على استقبال الضوء. والتصريح الدقيق للمعتقد الذي أمامنا هو أن الرب يعلم الإنسان من عصر إلى عصر نحو معرفة أكبر لنفسه ولحقيقته. وأوضح سيلي، الحقيقة لا تنمو، وإنما الجنس البشري هو الذي ينمو من جيل إلى جيل ويتوسع في قدرته لفهمها. من ناحية أخرى، سعى غارمان إلى أن يغرس في الطلاب القدرة على إبراز الحقيقة إلى النور بشكل ناقد بأنفسهم. على سبيل المثال، كان غارمان عادة يبدأ دوراته بدراسة ظاهرة نفسية مثل التنويم المغناطيسي. ويذكر لوديو، لقد كان الفرد مرغما على وزن الأدلة وعلى أن يستنبط بنفسه قرارا بشأن مزاعمها بالصحة، وكان يتم حجب الإجابة الصحيحة عنه ليس فقط لأن غارمان أراده أن يفكر بنفسه، وإنما لأنه أراده أن يفهم تعقيد الأفكار ومعنى اليقين. إن ممارسات غارمان التعليمية لم تتقدم إلى درجة أراد فيها من الطلاب أن يبحثوا عن حقائق جديدة بأنفسهم. ومع ذلك فإن هذا المثال يوضح كيف أنه كان بإمكان الممارسات التعليمية تحفيز طرق جديدة للتفكير بشأن الأنشطة المناسبة لحيز الغرفة الصفية. وقد ذهب الجيل التالي من الأساتذة والطلاب حتى أبعد من غارمان بطلب أن يكون التعليم عن الاستكشاف بحد ذاته وليس دائما حول العثور على الحقيقة في نهاية التمرين. وفي هذه التجزئة المتنامية للدراسة يشرح لوديو هذه الآراء المتباينة، لم يكن تناقضهم كبيرا جدا بقدر ما كان تجاهلهم لبعضهم البعض. لذا فقد كانت الكلية تتحول بشكل ثابت إلى كونفدرالية من الدوائر المستقلة بدون وجود غرض أو هدف مشترك ظاهر. فقد كان الأستاذان يتبعان فلسفتين تعليميتين مختلفتين وغالبا متناقضتين في وقت واحد، في حين لم يسعيا للحصول أو لإيجاد بديل متماسك لوحدة الحقيقة القديمة. ويصف لوديو هذه الحقبة في أمهيرست على أنها إعسار فكري. وقد امتد التجزؤ التعليمي الأمريكي ليشمل المجال البنيوي مع تفكك المنهاج الدراسي المقرر. وفي وقت مبكر في أربعينيات القرن التاسع عشر، أدرك رؤساء الجامعات أنه لم يكن من الممكن احتواء المسائل الأكاديمية ضمن مجموعة ثابتة من المقررات التعليمية. وقام رئيس هارفارد تشارلز إليوت من 1869 إلى 1909 المصلح التعليمي الأكثر راديكالية في عصره بشرح أساليب التدريس الجديدة. إن فكرة أن التعليم يكمن في غرس تسلطي في الذهن لما يعتبره المعلم صحيحا قد يكون منطقيا ومناسبا في دير أو معهد لاهوتي لإعداد القساوسة، ولكنه لا يطاق في الجامعات والمدارس الحكومية من المرحلة الابتدائية إلى المهنية. وبدلا من ذلك كان يعتقد بأن الثقافة الأكاديمية لابد أن تعمل لإنتاج عقل منفتح مدرب على التفكير الدقيق ومثقف في أساليب الاستقصاء الفلسفي وملم بشكل عام بالفكر المتراكم في الأجيال السابقة ومليئا بالتواضع. وعند افتتاح المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في العام 1878 حدد إليوت الخصائص التي كان يشعر بأنها كانت الأهم للعقل البشري، أي أنه تخيل عقلا متواضعا منفتحا مستقصيا لا يزال مع معرفة أنه لا يستطيع بلوغ كل الحقيقة أو حتى الوصول إلى قدر كبير من الحقيقة الجديدة، مكرسا بصبر وحماس للسعي من أجل الحصول على قدر قليل من تلك الحقيقة الجديدة كما لو كانت في متناوله، وليس لديه غاية أخرى سوى التعلم، ويقدر الدقة والشمولية والصراحة أكثر من كل الأشياء في الأبحاث، وفخور وسعيد ليس بقوته المنفردة الخاصة وإنما بقوة ذلك العدد الهائل من الطلاب والذي شكلت انتصاراته السابقة المجموع الرائع من المعرفة الحالية، والذي يتشارك بانتصاراته المستقبلية الأكيدة مع كل عامل متواضع يمكن تخيله. يقول ديفيد هولينجر عن خطاب إليوت: إن البطل الثقافي الذي حدد شكله إليوت عند افتتاح المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي لم يكن مالكا ومستخدما للمعرفة، لقد كان باحثا. وميزة هذه الشخصية ليست مشتقة من نفع المعرفة بالقدر الذي هي مشتقة فيه من روح الاستقصاء بذاتها. ولكي يصبح الطالب باحثا عن المعرفة مدى الحياة، قال إليوت: إن لديه حقا في هذه الأيام بأن يكون حرا من فرض الآراء، سواء كان ذلك بمحاولة من الكبار أو من الزملاء، من قبل فرد واحد أو عدد كبير من الأفراد، كما أن لديه حقا في أن يكون حرا من كافة الإغراءات للرياء والنفاق والامتثال. وبالنسبة لتشارلز إليوت، فإن وجود الحرية لارتكاب أخطاء قد عمل على تحسين شخصية الطالب، كما هو الحال في العالم الخارجي، فذلك هو الحال في عالم الكلية المحمي نسبيا، فإن الحرية تشكل خطرا على مشلولي الإرادة، وهي مدمرة بالنسبة للأشرار، ولكنها الجو الوحيد الذي يمكن لأولئك الذين لديهم حسن نية وعزم أن يطوروا فيه قوتهم. ولمأسسة هذه الفلسفة التعليمية قام إليوت بتوسيع النظام الاختياري إلى مستويات غير مسبوقة، وإلغاء معظم عناصر البرنامج الذي يحل محل أولياء الأمور الذي كان في السابق يهيمن على حياة الطلاب. وبحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تفرض هارفارد فعلياً أي متطلبات على الطلاب، وكان بإمكانهم إنشاء برامجهم الخاصة مع القليل من القيود عليها. لقد كان الطلاب بحاجة إلى تعلم كيف يحكمون أنفسهم بحيث يكون بإمكانهم أن يفهموا بدقة المسؤوليات المصاحبة للحرية، وذلك النوع من الأشخاص قد يكون هو الباحث مدى الحياة والمواطن المستقبلي الصالح لأمته الذي أراده إليوت. تنطوي عملية إعادة الابتكار التعليمي هذه بالضرورة على تفكيك الروابط الطائفية البروتستانتية التي هيمنت على الفضاء الجامعي على طول التاريخ الأمريكي. وبشكل تدريجي قامت الجامعات البروتستانتية على مدى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بإلغاء متطلباتها الدينية الإلزامية وتحويل الأنشطة القائمة على أساس إيماني إلى جمعيات دينية تطوعية، وإلغاء الدين بوصفه إطاراً للإحاطة بالمعرفة. ولم تعد المعرفة تأتي محتواة داخل نموذج ديني، بل أصبح الدين مجرد فرع آخر من فروع الدراسة. وقد أتاحت الفرص الاختيارية للطلاب إنشاء برامجهم التعليمية غير مقيدين بالمنهاج الدراسي المقرر القديم، وأنشأت هذه الإصلاحات في الأساس فصلاً بين الكنيسة والدولة في معظم ما كان سابقاً حرم جامعات بروتستانتية. وفي خضم الفوضى الأيديولوجية، رفضت القيادات الجامعية التخلي تماماً عن مفهوم وحدة الحقيقة، وظهر مسار جديد ممكن لهذا المشروع على شكل التاريخ الغربي. وإذا كان العالم الكلاسيكي في الماضي قد أيد الوجود الديني، فإن أواخر القرن التاسع عشر شهد أكاديميين أمريكيين يبحثون على أساس منطقي حضاري غربي لنجاح دولتهم الحديث، على سبيل المثال لحلول الثمانينيات والتسعينيات القرن التاسع عشر، فإن الأكاديميين الذين كانوا يكتبون مثل هذه السجلات التاريخية تشاركوا بإيمان حضارتهم بالتقدم واعتزوا بالمزايا ذات الصلة لجيلهم. كان التاريخ يرى على أنه مشهد بانورامي شائع للأحداث الإنسانية التي كان ينظر إليها بازدراء من مرتفعات القرن التاسع عشر وترى في منظورها الحقيقي. لقد قام جيمس هارفي روبنسون أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا بتأليف كتاب عن التاريخ الأوروبي يعتبر الأكثر قراءة في تلك الأيام، وهو مقدمة إلى تاريخ أوروبا الغربية An Introduction to the History of Western Europe. وقد تتبع مسار تقدم متواصل يقود إلى منتصف القرن التاسع عشر، وقد دشن قانون مارتن لوثر ثورة أساسية في كثير من عادات وتقاليد الشعب، ومنح حكم الملك جيمس الأول في إنجلترا العالم عمل ويليام شكسبير المعترف عموما على أنه كان أعظم كاتب مسرحيات أنتجه العالم على الإطلاق. وطبع فولتير في الأذهان نقدا حرا من خلال شن هجوم قاس على المؤسسة الأكثر هيبة وربما الأكثر قوة في فرنسا، كنيسة الروم الكاثوليك. وقد كانت الثورة الفرنسية بالمعنى الحقيقي للعبارة إصلاحا عظيما ودائما، وذلك لأن الفلاح الأكثر تواضعا كان يدرك أن المؤسسات الذي عاش في وسطها كانت تبدو له على أنها إساءات مخالفة للمنطق والإنسانية. وقد تعارض إعلان حقوق الإنسان مع الشر الرهيب القديم الذي تمنى الناس أن تتم حمايتهم منه إلى الأبد. وقد اعتمد أساتذة التاريخ في الكلية السورية البروتستانتية هذا الكتاب الدراسي في السنة الدراسية 1906-1907 واستخدموه لعدة سنوات بعد ذلك. وبمرور الزمن شكل هذا السرد التاريخي حجر الأساس لأساليب تدريس شاملة جديدة جمعت عناصر النجاح الغربي الأدبية والعسكرية والسياسية والتاريخية معا، وأنتجت جامعة كولومبيا البرنامج الذي شكل النموذج الأصلي من نوعه في مقرر الحضارة المعاصرة للسنة الأولى. وقد رفضت كلا من التركيز الأمريكي السابق على التعليم القائم على أساس دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية القديمتين والدعوة الحديثة للتدريس في المجالات المهنية فقط، وبدلا من ذلك كما أعلن أستاذ التاريخ هاري جي كارمان في معرض تقديمها لمقرر الاستطلاع العام، عملت كولومبيا على افتراض أن العمل الأساسي للكلية ليس إنتاج متخصصين في مجال ضيق، وأن الفرد مع ذلك لا يعتبر متعلما تعليما جيدا إلا إذا كان لديه مفهوم ما عن المجال الواسع للجهد الفكري. وفي مذكرة داخلية كتبت أثناء المرحلة التحضيرية أبدى العميد هيربرت أي هوكس ملاحظته إن الغرض الأساسي للدورة هو جعل الطلاب مواطنين يمكنهم المشاركة في الشؤون القومية برأي وإدراك واضحين. وقد تمت الاستعانة بكتب عظيمة عن الحضارة الغربية كوسيلة لتوضيح لماذا حققت تلك الحضارة مثل هذا النجاح بحلول القرن العشرين. وعلى مدى العقود التالية امتدت متطلبات الدورة إلى سنتين، وذلك من أجل إدراج العلوم الإنسانية في الأدب والعلوم الإنسانية في الموسيقى والعلوم الإنسانية في الفنون والمزيد من الحقيقة الحضارية العالمية. هذا القرار رسخ ما أوصى به قرار ييل للعام 1828 قبل ما يقرب من 100 عام، وقد اقترح كاتبوه أن يقوم التعليم العالي في الكليات الأمريكية بوضع الخطوط العريضة لبرنامج حضاري وفكري للسنوات الأولى من التعليم الجامعي من أجل التحضير للتدريب الأكثر تركيزا وتخصصا في مستويات التعليم الأعلى والدراسات العليا. وقد خصصت لجنة الرئيس للتعليم العالي من أجل الديمقراطية للعام 1947 الاتفاق الذي توصل إليه التعليم الأمريكي بحلول منتصف القرن العشرين بقولها: إن التعليم العام يجب أن يقدم للطلاب القيم والمواقف والمعرفة والمهارات التي سوف تجهزه للعيش بشكل لائق وبراحة في مجتمع حر، ويجب أن يمكنه من تحديد تلك المكونات لإرثه الثقافي الذي يساهم بثراء في فهم وتقدير العالم الذي يعيش فيه وتفسيرها واختيارها ودمجها في حياته الخاصة. إن تعليم الطلاب التفكير والتفكير بعقل متفتح وعين ناقدة يمنحهم القدرة على أن يكونوا باحثين مبتكرين عن المعرفة التي كان إليوت يرغب في تشجيعها. التعليم في الكلية السورية البروتستانتية. وصل دانيال بليس إلى بيروت في العام 1856 بوصفه تبشيري لصالح المجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية ABCFM، وانضم إلى زملاء كانوا أصلا في سوريا يحاولون جلب نور البروتستانتية الإنجيلية للمسلمين والمسيحيين اسميا في الشرق الأوسط. وفي العقود التي تلت وصول المبشرين المسيحيين الأمريكيين الأوائل إلى سوريا في العام 1820، استخدموا والمبشرين الذين خلفوهم معظم مواردهم للمساعي التعليمية، وذلك لأن الجهود التبشيرية المباشرة أكثر مثل توزيع الكتاب المقدس والوعظ بالإنجيل لم تحقق سوى نجاح ضئيل. وعندما أخفقت المدارس أيضا في إنتاج العديد من المتحولين إلى الدين الجديد، أعرب روفوس أندرسون السكرتير المراسل للمجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية عن معارضته لهذه التكتيكات. وفي العامين 1844 و 1856 قام بجولات في الساحة السورية، وعند عودته إلى بوسطن كتب في العام 1844: لم أشعر أبدا بهذا القدر من الأهمية والقيمة اللتين لا تضاهيان للوعظ المباشر والرسمي من الإنجيل كما شعرت أثناء إقامتي بين هذه البعثات، ولا توجد هناك وسيلة أخرى نسبيا تبدو أنها ذات قوة روحية إلا فيما يتصل بهذا الأمر، وينبغي إبقاء كافة الوسائل الأخرى تابعة لها بشكل صارم. ومن وجهة النظر الأندرسونية بشكل المشروع التبشيري، فإن المدارس تعتبر مفيدة فقط إذا كانت تخدم كأماكن للتبشير المباشر، وإذا كانت المقررات الدراسية تحتوي فقط على تلك المواضيع اللازمة لتدريب القساوسة البروتستانت المستقبليين. وشدد أندرسون أيضا على ضرورة التدريس والوعظ باللغة الأم، وقد سخر من الجهود التي كانت ترمي إلى استخدام اللغة الإنجليزية لتغيير الدين، وقال إن النتيجة كانت جعلهم غرباء في سلوكياتهم وغرباء في عاداتهم وغرباء في مشاركاتهم الوجدانية، وبعبارة أخرى تجريدهم من الطابع القومي. لقد أسفر هذا الرأي عن انخفاض التمويل للمشروع التبشيري الأمريكي في سوريا، وذلك بالضبط في اللحظة التي طالبت فيها سوريا ما بعد 1860 بفرص تعليمية جديدة. وقد دل افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت على تمرد ضد سياسات أندرسون، من حيث أن مؤسسيها أعلنوا بتصميما عن حقهم في استخدام التعليم كوسيلة للتبشير. وعندما فتحت المدرسة أبوابها أمام أول طلابها 16 في 3 من كانون الأول ديسمبر 1866، فإنها قد فعلت ذلك كمؤسسة منفصلة عن المجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية، على الرغم من أن المبشرين التابعين كانوا بمثابة مجلس إدارتها المحلي. واعتبر كافة المعنيين أن المدرسة هي وليدة فعلية للبعثة. عندما افتتح دانيال بليس مدرسته الجديدة، كان ذلك عند النقطة المحورية للتحول التعليمي الأمريكي، وليس من المستغرب أن منهاجها الدراسي الأول قد عكس جوانب القديم والجديد على حد سواء. وفي القسم الأول من المدرسة، القسم الأدبي، أقر دانيال بليس بمطالب طلابه والمضمون التعليمي المتغير في التعليم الأمريكي، ولم تتلقى اليونانية واللاتينية سوى اهتمام ثانوي، وفي السنتين 3 والرابعة فقط. وخلافا لنظرائهم الأمريكيين، تلقى الطلاب العرب قدرا يسيرا من التعليم في اللغات الكلاسيكية في تدريبهم التحضيري، لذا فمن غير الممكن أن يكونوا قد اتبعوا المنهاج الدراسي ذاته الذي تم إعداده في الكليات الأمريكية. وبدلا من ذلك، حلت اللغتان الإنجليزية والفرنسية في المنهاج الدراسي في الكلية السورية البروتستانتية محل اللغات الكلاسيكية، مقدمة إلى جانب القديم والحديث من التاريخ علم البلاغة والفيزياء وعلم المعادن والكيمياء والفلك والجيولوجيا والفسيولوجيا. وقام بليس بتدريس مقرر الفلسفة الأخلاقية المتقدم كما فعل زملائه الرؤساء البروتستانتيون الأمريكيون، مستخدما في البداية ملاحظاته وكتبه الدراسية، ومن ثم كتاب مارك هوبكنز قانون الحب والحب كقانون، العلوم الأخلاقية نظريا وعمليا، The Law of Love and Love of Law, Moral Science, Theoretical and Practical. من ناحية أخرى، باستثناء بعض المرونة في اختيار الإنجليزية أو الفرنسية، كان المنهاج الدراسي مكونا من مجموعة من المقررات التعليمية الإجبارية التي كان يتعين على كل طالب أن يستكملها من أجل التخرج. وكانت لغة التعليم هي اللغة العربية، وعلى غرار الوضع في أمهرست، فقد كانت صيغة الاختيار تعتمد بشكل حصري تقريبا على صيغة الخطابة، مع أخذ بضعة اختبارات فقط بشكل كتابي. وفي العام 1867 بعد سنة واحدة من تأسيس الكلية، تم فتح قسم الطب مع مجموعته الخاصة من المقررات التعليمية الإجبارية، وتم تدشين كلية الصيدلة في العام 1871، وبقي التعليم الديني متجذرا في المبادئ الإنجيلية، وكان جميع الطلاب بصرف النظر عن الانتماء الديني يحضرون دروس الإنجيل إضافة إلى قداس الكنيسة اليومي وقداس يوم الأحد. واحتفظت الأنظمة الصارمة التي تحل محل أولياء الأمور بالسيطرة على سلوك الطلاب وأنشطتهم. وعند تخرجه من كلية أمهرست في العام 1852، وقف دانيال بليس في منتصف الطريق بين وجهات النظر التعليمية الكلاسيكية والليبرالية. كان يعتقد بأن التعليم كان يدور حول استخدام الأدوات المناسبة لفهم الحقيقة، وبهذه الرؤية للتعليم فإن هناك حقيقة موجودة يقينا، ومع ذلك فإن التعليم يدور كذلك حول تعليم الطلاب إيجاد طريقهم، وقد لا يمكن التسميع لوحده بالضرورة الطلاب من إدراك الحقيقة المقدمة لهم. وقد ألقى بليس خطاب حفل تخرجه من كلية أمهرست، وقد فعل ذلك بوصفه الخطاب الأول من خطابات المرتبة الثانية، مما يعني أنه كان السابع في المنحة من صف مكون من 42 طالبا. وفي الخطاب الذي ألقاه والمسمى الاضطراب، أعلن بأنه عندما نفخ الرب لأول مرة الروح في الإنسان أصبح كائنا نشيطا حساسا واعيا، ويجب على الإنسان بدوره أن يتقبل أن الحقيقة والخطأ المتضادان في الطبيعة ممزوجان في كل ما هو إنساني، وحياة الإنسان وعمله هو ما يفصل أحدهما عن الآخر، الحقيقة ستنتصر ويجب إبعاد الخطأ. وفي هذه المعركة كانت الحقيقة دائما وأبدا هي المبدأ الجريء والخطأ هو المبدأ المحافظ، ولم لا؟ من الممكن أن لا تخسر الحقيقة شيئا بالاضطراب، ولكن ربما تكسب كل شيء. ويمكن أن لا يكسب الخطأ شيئا ولكنه يخسر كل شيء. وكمثال محدد لهذا النشاط قال بليس، سيكون هناك اضطراب في الدين إلى أن تفسح الخرافات والأشكال والعقائد المسلم بها الطريق أمام عقيدة نابعة عن تقوى وسليمة، وفي الأخلاق إلى أن يستلقي الأسد والحمل معا، وفي السياسة إلى أن ينتهي الأمر بالأرستقراطيات وحكومات الأقليات والديمقراطيات في دولة كبيرة واحدة خاضعة لحكم رجال الدين أي ثيوقراطية. وفي نظرته للعالم كان كل من الحقيقة والخطأ موجودين بلا ريب، وكان هدف التعليم أن يبين للطلاب كيف يميزون بين الاثنين. وبإظهار موقفه التعليمي كان بليس يفضل نظاما في الكلية السورية البروتستانتية، حيث كان يتم بذل جهد أكبر لتثقيف الطلاب بدلا من مجرد تعليمهم. وكما كتب بليس في خطاب الوداع عام 1902، فإن التعليم كان يهدف لإثبات أن هذا وذاك صحيحان، وأعرب عن أن الحقائق هي بذور الفكر، وعلى غرار البذور في عالم الخضار هي ذات قيمة لا تذكر عندما تكون مخزنة، ولكن تحت قوة العقل والإرادة والضمير يتم تحويلها إلى مثل عليا وقوانين تحكم المادة والعقل. وقد دعا طلابه في الأساس لتهذيب عقولهم لكي يكتشفوا بأنفسهم حقيقة معروفة أصلاً، وأفاد على سبيل المثال لم تجري في دروس الكتاب المقدس أي محاولة لمحاربة الخطأ أو وجهات النظر الخاطئة، إلا أننا اتبعنا طريقة يتم فيها طرد الظلام من الغرفة من خلال إشعال الضوء. وقال في خطاب الوداع إن الرجل النزيه الخلوق الذي يستخدم تهذيبه العقلي هو فقط من يمكن تعليمه كيف يتبع وعظ الرسول بولس، وذلك لكي يثبت جميع الأشياء ويتشبث بقوة بتلك الأشياء الجديدة. وقد اعتمد بليس على هذا المبدأ طوال فترة توليه منصب رئيس الكلية السورية البروتستانتية، وذلك على حد قوله لأن الأفكار والنظريات الجديدة كانت تمطر باستمرار طلاب هذه الحقبة. وجاء في مقالته التي نشرت في العام 1896 ما يجب توقعه من كليات التعليم العالي فيما يتعلق بالحياة المسيحية في البلاد، كتب: إن المعلم الحكيم سوف يساعده على التمييز بين الخير والشر، ويحثه على تجميع الخير داخل حياته ونبذ الشر بعيدا عنها. وفي خطابه الأكثر شهرة عندما وضع حجر الأساس لمبنى الكوليدج هول في السابع من كانون الأول ديسمبر 1871، صرح دانيال بليس: هذه الكلية هي لرجال من شتى الأوضاع والطبقات الاجتماعية بدون اعتبار للون أو جنسية أو عرق أو دين، فالشخص سواء كان من ذوي البشرة البيضاء أو السوداء أو الصفراء، أو كان مسيحيا أو يهوديا أو مسلما أو وثنيا، يمكنه أن يدخل الكلية ويتمتع بكافة مزايا هذه المؤسسة لمدة 3 أو 4 أو 8 سنوات، وأن يخرج وهو يؤمن بإله واحد أو بعدة آلهات أو لا يؤمن بأي إله. من ناحية أخرى، قال بليس كذلك إنه كان يتوقع أن يفهم الطلاب حقيقة الرسالة المسيحية للكلية، ولم يكن هذا الباحث عن الحقائق مدى الحياة الذي أراده تشارلز إليوت، وإنما شخص درس المهارات من أجل فهم ضوء الحقيقة المبين له. وعندما يكتسب المرء المهارات للنظر إلى العالم من خلال عدسة عين يسوع المسيح، فيمكن أن يرشده عقله خلال أي ميدان من ميادين العمل. وقد أعلن بليس عن مثل هذه السياسة التعليمية لأنه شعر بأن التعليم الحديث الحقيقي كان من الممكن أن يكون ناجحا فقط إذا كان مطوقا بتعاليم مسيحية، وكما أوضح في ما الذي يجب توقعه من كليات التعليم العالي: الكلية التي تزرع التفاني وترعى حبا للحقيقة الإلهية، سواء كانت موحى بها في الطبيعة أو في كلمة الرب، هي وسيلة جليلة لتعزيز الحياة المسيحية في البلاد. لم يكن بليس يرغب في أن تكون الكلية السورية البروتستانتية بمثابة معهد لاهوتي يركز فقط على التدريب الديني، وإنما رأى الدراسات الأدبية والعلمية على أنها متوافقة مع التعاليم المسيحية، وذلك لأن حياة المسيح ورثت للطلاب دليلا لتمييز ما هو خير في الوقت الذي ينبث فيه ما هو شر. يمكن للأستاذ الجامعي واسع الاطلاع أن يجعل طلابه يفهمون ويعرفون الحقيقة والحق، ولكن ما لم تكن روح المسيح متغلغلة في حياته الخاصة داخل الغرفة الصفية وخارجها، فإن قلب الطالب وحياته لن يتأثرا. وفي حين أن بليس كان يشعر بأن الكليات في أمريكا وإنجلترا تمكنت بنجاح من التحرك نحو مناهج دراسية أكثر علمانية، نظرا لأن العائلات المسيحية كانت تدرس التعاليم الدينية في المنازل، فقد كان يعتقد بأنه في أراضي الوثنيين والمسلمين والمسيحيين اسميا كان الدين بحاجة لأن يكون اللاصق الذي يجمع كافة المواد الأخرى معا، نظرا لأنه ليس هناك تعليم كامل حقا أو حديث بدون أن تكون المسيحية موجهة له. وعندما تطورت الكلية خلال العقد الأول، بدأ بليس وبعض أعضاء الهيئة التدريسية بالشعور بأنه يجب أن يتم تدريس مواضيع خاصة باللغة الإنجليزية بدلا من تعليمها باللغة العربية. وأشار مؤيدو التغيير إلى أن الكتب الدراسية المتوفرة باللغة العربية كانت قليلة، وأنه كان من الصعب القيام باستمرار بترجمة النصوص المكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي حين أن هذه المسائل كانت اعتبارات هامة بالنسبة لهيئة التدريس، فقد شدد الأعضاء الذين كانوا يفضلون اللغة الإنجليزية على اللغة العربية على المنافع الخاصة التي تعود على الطلاب من دراسة اللغة الإنجليزية والأدب الإنجليزي. وقد وصف كاتبو تقرير إيل اللغتين اليونانية واللاتينية على أنهما قادرتان على تهذيب العقل ليعالج الاستقصاء التعليمي. وقد صنفت الكلية السورية البروتستانتية اللغة الإنجليزية بالطريقة ذاتها، وعلى حد قول أحد أعضاء هيئة التدريس، فإن روح التقدم في كافة فروع الحياة كانت متغلغلة في اللغة الإنجليزية. وفي منتصف سبعينيات القرن التاسع عشر، قام بعض الأساتذة بتجربة تعليم الفلسفة الطبيعية والتاريخ والفلسفة الأخلاقية باللغة الإنجليزية، وذلك بكلمات عضو هيئة التدريس، لأننا قمنا بتدريس اللغة الإنجليزية مع الهدف المزدوج المتمثل في تهذيب عقل الطالب وتزويده بالمعرفة باللغة التي يمكنه بواسطتها الوصول إلى أفكار أحكم وأفضل الرجال. من ناحية أخرى، سرعان ما بدأ أعضاء هيئة التدريس يشعرون بالقلق من أنه حتى هذا الاستخدام الموسع للغة الإنجليزية قد أخفق في تدريب طلابهم بشكل ملائم، وكانوا يخشون أنه عندما يغادر الطلاب الكلية فإنهم يفقدون بسرعة الفائدة المتحققة من هذا العمل، وذلك لأن مقتضيات وظائفهم وحياتهم لن تسمح بالاستمرار بالدراسة. إن الطالب الأمريكي أو الأوروبي، على الرغم من أنه يعاني من خسارة كبيرة في إهمال كلاسيكياته القديمة ولغتيه الفرنسية والألمانية، فقد كان بإمكانه الوصول من خلال لغته الخاصة إلى كل ما هو متاح تقريبا من القديم والجديد على حد سواء. ولكن عندما يهمل خريجون دراساتهم باللغة الإنجليزية، فإنهم لا يمتلكون القدرة على الوصول إلى أفكار الرجال العظماء في عصرنا، ويصبحون منغلقين أمام الجزء الأسوأ من الماضي البائد. ونظرا لثراء النصوص المقدمة باللغة الإنجليزية، فمن المهم بقدر المماثل إن لم يكن بقدر أكبر منحهم معرفة عملية في اللغة الإنجليزية، بحيث أنهم ربما يجدون شيئا ما ليكتبوا عنه أو ليقوموا بتدريسه. وإذا كانوا يقرؤون ما هو مكتوب بلغتهم فقط، فإنهم يكونون محصورين في كتب مشبعة بالأخطاء في الدين والأخلاق والسياسة والطب والحياة الاجتماعية. وقد كرر بايارد دوج من 1923 إلى 1948 هذا الأساس المنطقي عندما كتب في العام 1928: على الرغم من أنه قد تم تكييف اللغة العربية بشكل رائع للشعر والدين والفلسفة والتاريخ، إلا أنها كانت تفتقر إلى الكلمات اللازمة للتعبير عن أفكار علمية، ولم تكن تتم المواءمة دائما بين المصطلحات العلمية المستخدمة في مصر على سبيل المثال وبين تلك المستخدمة في القدس أو في دمشق. علاوة على ذلك، فإن أولئك الذين درسوا العلوم باللغة العربية كانوا غير قادرين على الاستفادة من المجلات والكتب المرجعية ودورات الدراسات العليا الغربية. وبدون هذا التدريب لن يكون من الممكن للأطباء على سبيل المثال مواكبة التقدم في الطب، وذلك لأنه لن يكون بإمكانهم قراءة مطبوعات باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية، ولن يكون بإمكانهم الاستفادة من دورات قصيرة في مراكز مثل فيينا أو باريس. ومن وجهة نظري دوج، كان من الممكن نشر العلوم الحديثة على أفضل ما يمكن من خلال اللغات الأوروبية. ويقدم المؤرخ إل طيباوي حجة مضادة، حيث كتب: المعلمون المؤهلون في اللغة العربية جون وارتابيت وكورنيليوس فان ديك وجورج بوست كانوا في قسم الطب، ولم يكونوا فقط قادرين على اللجوء إلى كتب دراسية جيدة في المواضيع الخاصة بكل منهم والصادرة في مصر منذ النصف الأول من القرن، وإنما كانوا هم أنفسهم ينتجون فعليا كتبهم الدراسية الخاصة بهم. وفي رأيه، فإن الأساتذة الذين كانوا يدفعون نحو التغيير كانوا أولئك الذين يعملون في القسم الأدبي والذين كانوا أقل تأهلا في اللغة العربية. في العام 1878 كسب أولئك الذين كانوا يفضلون التعليم باللغة الإنجليزية الجدال، وقامت الكلية السورية البروتستانتية بالتخلي عن نظريتها المتشبث بها لفترة طويلة والمتمثلة بالتعليم من خلال اللغة العربية بوصفها الوسيلة الفضلى لجعل الشرق مسيحيا ومتحضرا. وقامت هيئة التدريس في الكلية بممارسة الضغط بنجاح على مجلس الإدارة للسماح بأن تستخدم اللغة الإنجليزية على أنها لغة التعليم في القسم الأدبي اعتبارا من العام الدراسي 1879-1880. وقد أتى هذا القرار فقط من أعضاء هيئة التدريس الناطقين باللغة الإنجليزية، وذلك لأنهم هم فقط الذين كانت لديهم حقوق التصويت في هيئة التدريس العليا، ولم يكن لدى أي من المعلمين السوريين الأصليين العاملين في الحرم الجامعي أي تأثير مؤسسي على هذا التغيير، وقد قاوم الأساتذة في قسم الطب بنجاح التغيير لبضع سنوات على الأقل باستمرارهم بالتدريس باللغة العربية. وفي العام 1882 اصطدمت جهود بليس للإبقاء على وحدة الحقيقة للكلية البروتستانتية السورية مع المسائل وأساليب التدريس الجديدة التي كانت تتم إثارتها وإدخالها في الغرف الصفية في الجامعة الأمريكية، واشتعلت شرارة النزاع عندما ألقى الأستاذ الجامعي إدوين لويس خطابا باللغة العربية في حفل التخريج لتلك السنة، الذي أطلق ما أصبح يسمى قضية داروين. وبدأ لويس بالثناء على عمل تشارلز ليل في الجيولوجيا الذي أوضح أنه لم يتم خلق الأرض بمرحلتها الحالية، وأن الإنسان قادر على تتبع تاريخ هذه الأرض مرحلة بعد مرحلة، وأن يتعرف على ظروفها منذ أن خلقها الله حتى الوقت الحاضر. ولم يكن ليل من أتباع الداروينية، لأنه كان بالمعنى الدقيق للكلمة وبحسب لويس مقتنعا بأن التغييرات كانت توجه بقوى خارقة للطبيعة، ومع ذلك فقد أصبحت أفكاره مثيرة للجدل على مدى السنوات السابقة، بما يكفي لجعل أي ذكر لها من المحتمل أن ينتج معارضة. وذهب لويس لأبعد من ذلك من خلال الإشادة بعمل تشارلز داروين، وكان لويس يدرك بأن الكثيرين قد عارضوا النظرية التي صاغها داروين، وقال سواء كانت هذه النظرية تستوفي كل ما هو مطلوب منها أم لا، فليس هناك أي شك في أنها قائمة على مبدأ علمي سليم، وأنها قد عملت على تنمية كثير من العقول وأدت إلى كشف العديد من الحقائق. من ناحية أخرى، وبسبب التعقيد في هذه النظرية، فإننا غير قادرين الآن على إصدار حكم نهائي، حيث لا تزال هناك أشياء كثيرة يجب استقصاؤها والتدقيق فيها ودراستها وإثباتها قبل أن يكون بإمكاننا إصدار رأي نهائي بشأنها. وأثناء الإشادة بداروين على بحثه والوسائل التي توصل بواسطتها إلى استنتاجاته، أدرك لويس أيضا المعتقد الأكاديمي الذي لا يزال يحظى بشعبية ولكنه ينحسر ببطء، بأن الطبيعة والألوهية تعززان بعضهما البعض. فقد استعرض لويس النظرية الأساسية التي تشكل أساس اللاهوت الطبيعي عندما قال ولكننا إذا كنا نعرف الرب من خلال نور الإلهام الذي ينزله علينا، ومن ثم أخذنا ننظر إلى الطبيعة، فإننا سوف نجد فيها المعرفة التي لا يمكننا أن نجدها خلاف ذلك، وسوف نسبر أغوارها ببصيرة أكثر حدة وبنور أكثر صفاء، وسوف نعرف أن قوانين الطبيعة هي القوانين التي وضعها الخالق، وإذا وجدنا الحقيقة فإننا سوف نعرف من خلال أنفسنا أننا في رعاية رب الحقيقة، حقيقة الرب وخالق كل شيء. لقد انتقل إلى استنتاجاته من خلال التصريح التالي: لذا يجب عليك ألا تحقر أي علم أو تزدري أي معرفة، وإنما دع كل ما يزيد معرفتنا وثقافتنا يكون معجزة تأتي من الرب من خلال أفعاله، تماما مثل ما أتت إلينا معجزات أقواله من خلال وحيه. لم يكن لويس أول من يناقش أفكار داروين في الحرم الجامعي، ولكن المنتدى الذي اختاره كان عاما إلى درجة أنه كان لابد لبليس ولمجلس إدارة والأمناء أن يتفاعلوا هم أنفسهم بالعلنية ذاتها تماما. وقد اعترفت نادية فرج وشفيق جحا بفضل وليام فان دايك ابن الأستاذ الجامعي الذي عمل لفترة طويلة في تدريس الطب الباطني وعلم الأمراض العام، كورنيليوس فان دايك، وهو نفسه محاضر في علم الأدوية وعلم الصحة وعلم الحيوان، بوصفه الشخص الذي جلب داروين مباشرة إلى الحرم الجامعي. وعندما وصل فان دايك لتولي وظيفته كمدرس في العام 1880، جلب معه كتب في أصل الأنواع 1859، وسلالة الإنسان 1871، والتعبير عن العواطف عند الإنسان والحيوان 1872. وقد قام بتوزيع هذه الكتب وهو يحث طلابه وزملائه على قراءتها، كما أجرى فان دايك تجربة بالنمط الدارويني على قوانين الانتقاء الجيني في الكلاب في سوريا، وقد أرسل مقالته النهائية إلى تشارلز داروين في 27 من شباط فبراير 1882، ووعد داروين بنشرها في مجلة الطبيعة نيتشر، ولكنه توفي في 19 من نيسان أبريل 1882 قبل أن يفعل ذلك. وقبل سنوات من إلقاء لويس لخطابه سيء السمعة، قامت المقتطف، وهي مجلة أسسها خريجان من الكلية السورية البروتستانتية ومحاضران فيها، يعقوب صروف خريج 1870 وفارس نمر خريج 1874، بنشر مقالات عن داروين والتطور. وقد احتوى المجلد الأول في العام 1876 على سلسلة حول أصل الإنسان، وأوردت الأعداد اللاحقة تفاصيل لمناقشات حول نظرية التطور، واحتوى عدد صدر في العام 1882 على نعي لداروين، وتماشيا مع ملاحظات لوديو بأن أولئك الموجودين على الطرفين المتقابلين للطيف الكلاسيكي الليبرالي في كلية أمهرست كانوا يتعايشون جزئيا من خلال تجاهل بعضهم البعض، ولم تثر أي من المقتطف أو أنشطة ويليام فان دايل أي اهتمام ملحوظ من جانب دانيال بليس. وقد أصبحت قضية داروين مشكلة عندما جلبها لويس إلى حفل التخريج مع جمهورها من الطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس والمدراء والأمناء وأعضاء مجلس الإدارة. لقد كان أول رد فعل مكتوب لبليس على الخطاب هو سطر قصير في مذكراته عن يوم حفل التخريج الأربعاء 19 من تموز يوليو 1882، جاء فيه: إن خطاب الدكتور لويس كان بعيدا عن الذوق، عذرا لحقيقة الإنجيل ولقبولها كنظريات علمية غير مثبتة. وفي رسالة أرسلها في شباط فبراير 1883 إلى أبنائه هاورد وويليام، كتب: في حفل التخريج ألقى لويس خطابا أثنى فيه على تشارلز داروين وأعطى الانطباع بأنه، أي لويس، كان أحد أتباع داروين وأن الإنسان انحدر من سلالة حيوانية أدنى. وفي الرسالة ذاتها قال إن ويليام بوث رئيس مجلس الأمناء من 1863 إلى 1896 لم يقبل تدريس داروين في الحرم الجامعي، وطوال فترة صيف وخريف العام 1882 نشرت المقتطف نسخة من خطاب لويس وسلسلة من الادعاءات والادعاءات المضادة بشأن داروين ومعلومات عن الإجراءات التي كان يجري اتخاذها في الحرم الجامعي. وعندما بدأ العام الدراسي الجديد في تشرين الأول أكتوبر، واصل لويس التدريس بشكل اعتيادي، وحتى أنه ألقى خطبة الكنيسة في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 1882 من ناحية أخرى. عندما لم يهدأ الجدال، قرر لويس أن يرسل نسخة مترجمة من خطابه إلى أحد رجال الدين المحترمين في الولايات المتحدة من أجل الحكم على مقبوليته. لقد تم إرسال الرسالة إما إلى القس الموقر سيل في المعهد اللاهوتي المتحد أو إلى يوليوس سيلي في كلية أمهرست، ويدعم فرج الادعاء الأول ويدعم جحا الادعاء الثاني. واتفق الباحثان على أن المتلقين قد قبلوا الخطاب بوصفه متوافقا مع التعاليم البروتستانتية. ويفيد جحا: لقد كان سيلي حازما في رده بشأن نزاهة الخطاب فيما يتعلق بالدين. وعندما أثبت هذا الدعم أنه لم يكن مقنعا بالقدر الكافي بالنسبة لمجلس الأمناء ودانيال بليس، أرسل لويس كتاب استقالته إلى بوث، وتم استلام برقية بقبولها في بيروت في الثاني من كانون الأول ديسمبر 1882، واستقال معظم أعضاء هيئة التدريس الطبية بمن فيهم فان دايك الأب والابن، وذلك تضامنا مع لويس ومعارضة لإجراءات بليس والمجلس. واحتج عدد كبير من الطلاب على استقالة لويس، وفي يوم الأحد التالي دخلوا إلى الكنيسة في صفوف ولكنهم رفضوا إنشاد التراتيل. وفي اليوم التالي قاطع طلاب الطب وطالبان من القسم الأدبي حضور دروسهم. وخلال شهر كانون الأول ديسمبر من العام 1882 أرسل طلاب الطب سلسلة من الالتماسات إلى دانيال بليس ومجلس الإدارة المحلي مطالبين فيها أن تتم معالجة شكاواهم. وكما يلاحظ جحا، فإن مسألة تدريس التطور في الحرم الجامعي لم تكن هي محور شكاوى الطلاب، فقد احتج الطلاب على حقيقة أن الكلية السورية البروتستانتية لم تفعل ما يكفي من وجهة نظرهم للتخفيف من حدة المشاكل الناجمة عن قرار عام 1882 الذي اتخذته كلية إمبريال في إسطنبول، وهي هيئة الاعتماد الوحيدة في الإمبراطورية العثمانية لتغيير لغة امتحان الطب من العربية إلى التركية، كما عارضوا متطلب تقديم الامتحانات النهائية في كل من بيروت وإسطنبول على حد سواء. أخيرا طلب الطلاب أن توفر الكلية السورية البروتستانتية تدريبا في كافة المواضيع التي يجري تقديم اختبار فيها في إسطنبول، بما في ذلك علم الحيوان وتشخيص الأمراض وعلم الأنسجة. كما عارض الطلاب عبر الرسائل الظروف التي استقال لويس بسببها، لقد كانوا يحترمون أساليب التعليم التي كان يتبعها لويس، واستاءوا من حقيقة أنه وأساتذة الطب المحبوبين الآخرين قد شعروا بأنهم أجبروا على الاستقالة في مواجهة التعنت الإداري فيما يتعلق بكل من أفكار داروين وتصرفات لويس. وكما عبروا في إحدى الرسائل الموجهة إلى الإدارة: هذا الرجل الورع الممتاز الذي قمتم لإيقافه عن العمل فجأة بطريقة تنتهك حقوقه وتتجاهل خدماته الممتازة والمتسمة بالورع التي قدمها للكلية وللبلاد لمدة 12 سنة ولم تمنحوه سنة لترتيب شؤونه، هو أمر لم يسبق له مثيل. وأصروا على أن الكلية لم ترق إلى مستوى العقد الذي وقعه الطلاب عندما سجلوا في الكلية، والذي وعد بأن يبقى الأساتذة الذين كانوا يرغبون في تلقي العلم على أيديهم في هيئة التدريس طوال العام الدراسي، ومن بين هؤلاء كان الدكتور جورج بوست، هو الوحيد الذي لم يقدم استقالته. وعندما سأل الطلاب في رسالتهم الأولى: لماذا إذن انتهكتم هذا الاتفاق بدون إعلامنا في بداية العام قبل أن نسجل وليس أثناء فترة دراستنا؟ ما الذي يمنع سماعنا بعد بضعة أيام بإيقاف أستاذ جامعي آخر عن عمله وآخر بعد شهر؟ أي نوع من الأوضاع هو هذا؟ وفي رسالتهم الأخيرة أوضح الطلاب موقفهم بشأن حقوق الطلاب في الحرم الجامعي: لقد رفضتم الاستماع إلى الطلاب الذين لم تحمل تصرفاتهم أي علامة تهور والذين طالبوا بحقوقهم العادلة. إضافة إلى ذلك كتب الطلاب: أيها السادة، لقد اعتقدنا بأن تقديم مطالبنا إلى أشخاص أمريكيين ورعين ونبلاء حضروا ليخدموا بلادنا باسم الخير والحق كان سيضمن تحقيق مطالبنا بشأن كل ما نناضل من أجله. لقد تابعنا الحضور إلى الصفوف ولبينا مطالب كل أستاذ جامعي على افتراض أنكم أعضاء الإدارة سوف تحققون العدالة لنا. وورد في الرسالة: بدلا من احترام حقوق الطلاب بدون أي دراسة لقضيتنا، قام رئيس كليتنا بتهديدنا وقمعنا وطردنا. لقد أعطى أوامر بحرماننا من أسرتنا وأشيائنا، كما طلب من قسم الخدمات أن يمنعنا من أخذ أمتعتنا أو أن تقدم أي وجبة طعام لنا، وقد امتثلنا للأوامر وتحملنا كل هذه الصعاب. واختتم الطلاب بالسؤال: ما إذا كان سيتم حفظ حقوقهم في حال قاموا بتوقيع الاعتذار الذي طلبته منهم الإدارة؟ ويوضح جحا أن هذه الرسالة لم تكن التماسا ولا اعتذارا، لقد كانت بدلا من ذلك محاكمة لمجلس المدراء وهيئة التدريس وإدانة واضحة لموقفهم. لقد كشفت عن استياء الطلاب من الأسلوب الذي تم فيه حل قضيتهم وأعربوا عن غضبهم واشمئزازهم من الطريقة القاسية التي كانوا يعاملون بها. وفي الردود الإدارية على شكاوى الطلاب يتم تصوير الطلاب مثل الأطفال المتمردين الذين يجب عليهم أن يعتذروا عن أخطائهم حتى يتمكنوا من العودة إلى المجموعة. وعلى الرغم من أسئلتهم التي لم يرد عليها، فإن الغالبية العظمى من المشاركين في هذه الاحتجاجات قد وقعوا في الواقع اعتذارا وعادوا إلى قسم الطب، وواصل 12 طالبا دراستهم بشكل غير رسمي على يدي كورنيليوس فان دايك، وقدموا اختبارا محليا أدارته لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن ثم ذهبوا إلى إسطنبول حيث نجحوا في الحصول على شهاداتهم في الطب من الحكومة العثمانية. ولم يعد 7 آخرون أبدا إلى الكلية السورية البروتستانتية بمن فيهم جرجي زيدان الذي أسس فيما بعد مجلة الهلال في القاهرة. لقد حددت احتجاجات الطلاب هذه سابقة للقرن التالي من العلاقات بين الطلاب والإدارة في الحرم الجامعي، وكما تشير هذه الرسائل فقد شعر الطلاب المشاركون بأن حقوقهم قد انتهكت بسبب إجراءات دانيال بليس ومجلسي الأمناء والمدراء. وكان يكمن في هذه الدعوة المعتقد بأن لدى الطلاب فعليا حقوقا ويمكنهم أن يطالبوا بأن تتم حماية تلك الحقوق من قبل الإدارة. وقد صور أنصار البنية التعليمية الأمريكية الجديدة الموجودة في هذه المرحلة في الكلية السورية البروتستانتية بطريقة متجزئة فقط البرنامج على أنه طريقة حياة تحترم الحقوق والآراء، وحتى تشجع المشاركين على ممارسة هذه المفاهيم في بيئات العالم الواقعي. وكما تشير الرسالة الأخيرة، فقد شعر الطلاب بحرية في مهاجمة الإدارة لعدم تطبيق المثل المصاحبة للتعليم الأمريكي في الشرق الأوسط، وهي طريقة عاد إلى استخدامها خلفاؤهم بشكل متكرر طوال العديد من الاحتجاجات في القرن العشرين، ولم ينتصر الطلاب كما أوضح زيدان. ولكن الحركة التي أصبح فيها طلاب الكلية في الطليعة تستحق التسجيل، لأنها أطلقت صحوة جديدة بين طلاب الكليات في الشرق، والفضل في هذا يرجع مرة أخرى إلى التعليم في هذه الكلية بالذات، نظرا لأنها قد وجهت طلابها نحو حرية الفكر والتعبير، وعودتهم على الحرية الفردية والمساواة في الحقوق، لدرجة أن الطالب كان يشكو أستاذه إلى عميد القسم إذا كان يعتقد بأنه قد تجاوز الحدود المناسبة بسلوكه، ويجب على عميد القسم إثبات حقه حتى ولو كان أضعف طالب. هذه الروح ميزت هذه الكلية عن كليات الشرق، وكان لها أثر كبير على تعليم عقول السوريين خلال هذه النهضة. لقد كان هذا هو التعليم الذي مكن طلاب الطب في هذه السنة من تقديم شكوى إلى العميد لأنهم كانوا مقتنعين بصحة تصرفهم، وطالب الطلاب في رسائلهم بالمقرر العلمي الأكثر حداثة بحيث يمكنهم أن يكونوا مهيئين بما يكفي لاجتياز امتحاناتهم الطبية، وقد دافعوا عن حقوق فان دايك الأب والابن ولويس في تدريسهم، وشدد الطلاب على أن عملهم كان أكثر أهمية من ذلك الذي يقدمه جورج بوست. وعلى حد قول زيدان عن أستاذهم المفضل في الطب كورنيليوس فان دايك، إن الدكتور فان دايك كان رجلا يخاف الله، وقد كانت قناعاته قائمة على أساس من الفهم والفكر، وكان لا يهتم بالتفاصيل والتوافه التي كان البعض من المتعصبين الدينيين يتشبثون بها، والتي لا تمت للدين بصلة على الإطلاق، ولكنه كان يتمسك بقوة بأساسيات الدين المسيحي غير مهتم إذا كانت جوانبها الظاهرية وأمورها السطحية تتعارض مع مبادئ العلم. وعندما كانت تظهر نظرية جديدة للفكر العلمي وكانت من المحتمل أنها تناقض هذه الأمور السطحية، كان بالرغم من ذلك يحترمها ويدرسها من وجهة نظر العلماء، مثل نظرية التطور على سبيل المثال ونظريات مماثلة في فلسفة علماء الطبيعة. وبدعم أولئك الأساتذة الذين دافعوا عن تعليم أفكار داروين وبشكل ضمني أساليب الاستقصاء العلمي المصاحبة لها، كان الطلاب يطالبون بأن يتم السماح بأنواع جديدة من المعرفة داخل البوابة الرئيسية، وقد دعموا بشكل خاص أولئك الأساتذة الذين استفادوا من المواقف النظرية والتعليمية التي تم إنشاؤها في أمريكا. وبمجرد أن غادر أساتذة الطب حرم الجامعة وهدأت احتجاجات الطلاب، فرض بليس إعلان المبادئ على كافة الأساتذة الجدد وطلب منهم: نأخذ على أنفسنا عهدا بأن نطبع في الأذهان وجهات نظر سليمة ومبجلة عن علاقة الرب بالعالم الطبيعي كخالق وحاكم أعلى، وأن نقدم تعليمات في القسم الخاص المعينين فيه بالطريقة والأسلوب المقدرة بأفضل شكل، بالحفاظ على تعاليم الحقيقة الموحى بها وإظهار التناغم الأساسي بين الإنجيل وكافة العلوم الحقيقية والفلسفة. هذا التعهد سمح لبليس بفرض رقابة على تلك المواضيع والأساليب التي وجد أنها كانت مرفوضة بالنسبة للمعتقدات الدينية المعلنة الخاصة بالكلية، وبموجب عقد مكتوب كان يتعين على الأساتذة التقيد بوحدة الحقيقة المكتوبة والمحددة من قبل دانيال بليس ومجلسي الإدارة والأمناء. وعلى مدى العقود القليلة التالية كان من شأن الأساتذة الجدد أن يبقوا في حرم الجامعة لفترة تصل في المتوسط إلى 4.5 السنة مقابل 29 سنة بالنسبة للجيل السابق، وقد أدى هذا الأمر إلى قدر مبالغ فيه من النفوذ على كافة جوانب حياة الحرم الجامعي بالنسبة لمن يقضون فترات طويلة مثل بليس. وقد اعتبر الأساتذة الجدد عملهم في الكلية السورية البروتستانتية على أنه فترة فاصلة قصيرة في حياة مهنية تمارس بطريقة أخرى في مكان آخر. تداعيات: أثناء قضية داروين، وبعدها على الفور أرست إجراءات بليس الأساس لتطورات الكلية على مدى جزء كبير من السنوات العشرين التالية. وفي إحدى النتائج الهامة جداً، تم تهميش اللغة العربية والعرب في الكلية البروتستانتية المسيحية، وسرعت استقالة كافة أساتذة الطب الناطقين باللغة العربية تقريباً والانتقال إلى اللغة الإنجليزية بوصفها لغة التعليم في قسمهم، وذلك لأنه لم يكن لدى بدلائهم المعرفة ذاتها باللغة العربية. وفي الوقت ذاته استخدمت قيادة الكلية قضية داروين للابتعاد رسميا عن هدف بليس الأولي في إنشاء قيادة عربية للكلية. وفي 18 من آذار مارس 1862، وفي أول رسالة رسمية لبليس يسعى فيها للحصول على دعم من المجلس الأمريكي للمفوضين للبعثات التبشيرية الخارجية في بوسطن، قال إنه أراد أن يحول إدارة الكلية إلى عنصر المواطنين من أصل عربي في أسرع وقت ممكن. من ناحية أخرى، ومن بين المواطنين من أصل سوري الذين يدرسون في الحرم الجامعي في العام 1882 كان جون ورتابت، هو أمريكي اعتنق البروتستانتية، هو الوحيد الذي حصل على لقب الأستاذية، وتم توظيف يعقوب صروف وفارس نمر عند تخرجهما كمعلمين من السكان المحليين. وفي 16 من كانون الأول 1882 صوت مجلس الإدارة على أن يتم منحهما منصب أستاذ مساعد، ليصبح هذا القرار نافذا في تشرين الأول أكتوبر من العام 1885. وكان يتعين على الأول أن يدرس الكيمياء والفيزياء، وأن يدرس الثاني الرياضيات. وعندما وافقت هيئة التدريس على هذه الترقية المستقبلية، كان صروف ونمر يدرسان العربية والرياضيات وسلسلة من المقررات العلمية. وقد مارس كلاهما ضغطا على الإدارة لتسمح لهما بتدريس العلوم والرياضيات فقط بدون تحمل عبء اللغة العربية، ومع الحصول على ترقية إلى رتبة الأستاذية. وفي 28 من حزيران يونيو 1883 وقع صروف ونمر على عقدين لهذا الغرض، مع فقرة شرطية تنص على أن أي طرف من الطرفين يمكنه أن يلغي العقد بإشعار مدته 3 أشهر. وفي تموز يوليو 1884، قبل 3 أشهر من موعد دخولهما حيز التنفيذ، صوت مجلسا الإدارة والأمناء على إنهاء عقدي صروف ونمر، مما ألغى العرض بجعلهما أستاذين مساعدين. وبتقديم هذه التوصية شكر المجلس الرجلين على ما قدما من خدمات، ويشهد أعضاء المجلس شهادة مبشرة بالخير بقدرتكما واجتهادكما في التدريس، ويعبرون عن أسفهم العميق لأن مقتضيات المؤسسة تدعو إلى هذا الفصل. وبدون مزيد من التوضيح بشأن إنهاء عقديهما، غادر الرجلان حرم الجامعة وقاما بنقل المقتطف إلى القاهرة حيث ازدهرت حتى العام 1956. وقد قدمت الكلية لفتة اعتذار للرجلين في العام 1890 عندما منحتهما أول شهادتي دكتوراه فخرية في الكلية، ولم يرغب أي منهما في حضور الحفل. لقد كان لسحب عرض ترقية صروف ونمر تداعيات واسعة النطاق بالنسبة لنشر الخطاب السائد على الطلاب في الغرفة الصفية، وذلك لأنه قدر المعرفة القادمة من العالمين الأمريكي والإنجليزي، بينما أخفق في الاعتراف باللغة العربية أو العرب على أنهم محترمون وأسلاف مفكرين نظراء بالنسبة للطلاب. ومنذ ذلك الحين فصاعدا عززت الكتب الدراسية المستخدمة في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت الإطار الثقافي الغربي من خلال نقل تسلسل زمني للتاريخ الذي لم يجد مضمونا أو تقدما خارج أوروبا. وعندما كانت لغة التعليم هي العربية، قدمت الكلية مقررا مطلوبا سنويا في التاريخ العربي، ومع التبديل في اللغة اختفى التاريخ العربي من المناهج حتى العام 1914. وهيمن التاريخ الأوروبي بدلا منه من ثمانينيات القرن 19 فصاعدا، ولا سيما خلال حقبة النهضة العربية وكتابة الجيل الأول من منشورات الطلاب على سبيل المثال في دليل قائمة مقررات العام 1901-1902، امتد مقرر التاريخ على مدى 3 سنوات مع دراسة التاريخ القديم في السنة الثانية، بما في ذلك بعض الإشارات إلى فنون وعلوم وأدب الأمم القديمة. وفي سنتهم قبل الأخيرة كان الطلاب يدرسون تاريخ العصور الوسطى والتاريخ الحديث، وقد تم استخدام مجموعة من 10 خرائط تاريخية تبين التطور السياسي لأوروبا وغرب آسيا لتزويد هذا المقرر بالرسومات التوضيحية. وعلى الرغم من أن خرائط غرب آسيا المفترض أنه الشرق الأوسط قد دخلت في المنهاج الدراسي، فقد جعلوا ذلك بوضوح كملحق للسرد الرئيسي للتقدم التاريخي. وقد درس طلاب سنة التخرج التاريخ الدستوري مع تركيز على إنجلترا، والذي يهدف إلى تجميع خيوط المقرر بكامله ونسجها في مشهد عام للتاريخ البشري كله. وبحلول العام 1904-1905 توسع مقرر التاريخ الدستوري ليشمل التاريخ التركي. من ناحية أخرى، فقد تقلص الغرض من دراسة التاريخ لأن الغرض لم يعد نسج تاريخ البشرية كله معاً، وإنما بيان معنى التاريخ وتوضيح الدروس الرئيسية التي يجب استخلاصها منه. إن هذا التاريخ أيا كانت معطياته كان يعني الإنجاز الأوروبي، وكان يتعين على الطلاب أن يضعوا أنفسهم بشكل مجازي في أوروبا ليجدوا تفسيرا منطقيا للطريقة التي يرتبط بها مسار التاريخ بتجاربهم التعليمية الخاصة. وحسب وصف A.L. طيباوي لذلك، فقد تمت خدمة القضية الوطنية بشكل سيء جدا جراء حادثة لويس، وكانت المشاركة الوطنية على قدم المساواة لا تزال بعيدة المنال. لقد أوضح بليس قبل سنوات أن اللغة الإنجليزية كانت هي فقط اللغة التي كان من الممكن أن تفتح البوابة أمام الطلاب العرب ليدرسوا عن الرجال العظماء في الأدب، وأن اللغة الإنجليزية فقط هي التي كانت تهذب العقل. وبعد العام 1882 أخرجت تجربة الكلية الطلاب من عالمهم ووضعتهم داخل عالم محدد بإدارة وهيئة للتدريس ناطقة باللغة الإنجليزية ونصوص مكتوبة بها. وفي البداية تقبل الطلاب هذا الهروب نحو الغرب كما يلاحظ في كتاباتهم منذ العام 1899 فصاعدا، وذلك لأنهم كانوا يسعون إلى دخول عالم الحداثة الوارد في المنهاج الدراسي باللغة الإنجليزية. وقلة هم الأساتذة الذين كانوا يبقون في بيروت لفترة كافية لتعلم العربية أو المزيد عن الثقافة والتاريخ المحيطين بالكلية، ولم يكن لديهم نقاط مرجعية للعالم العربي يعبرون من خلالها عن أيديولوجيتهم ورسائلهم. وحقيقة أن قادة الكلية قد أحالوا المعلمين الناطقين بالعربية في الحرم الجامعي إلى مناصب كموجهين ومحاضرين كانت تعني أن المعلومات التي كانوا يدرسونها كانت تتنافس سلبا مع المعلومات المنقولة من قبل الأساتذة الأنجلوساكسونيين ذوي المقام الأرفع الناطقين باللغة الإنجليزية. وفي التحويل إلى اللغة الإنجليزية فقد كذلك المعلمون العرب مناصبهم المؤثرة كمترجمين ومؤلفين للكتب الدراسية باللغة العربية للكلية. وحتى عندما صوت الأمناء في العام 1909 للسماح للمعلمين السوريين بأن يصبحوا أساتذة كاملي الرتبة، رفضوا منحهم قوة التصويت في هيئة التدريس العامة، وعملوا على تثبيت سلم رواتب تمييزي. لقد كان بإمكان أولئك الأساتذة قيادة أقسام مثل قسم اللغة العربية، ولكنهم لم يتمكنوا من التأثير على أي سياسات تم إنشاؤها خارج مجالاتهم الضيقة. وفقط عندما حظي الأساتذة العرب بمساواة في التثبيت في العمل وفي المكانة، وعندما ازدادت سرعة تصاعد القومية العربية في فترة ما بين الحروب في القرن العشرين، بدأ الطلاب في التشكيك بالعالم الناطق بالإنجليزية الذي تم تطويقه بهم. وقد حقق معلمو اللغة العربية تلك المساواة المؤسسية مع نظرائهم الأنجلوساكسونيين عندما تحولت المدرسة من كلية إلى جامعة في العام 1920. وفي حين أن القرار جاء كجزء من التحويل إلى البنية الجامعية، فقد نجم كذلك عن ضغط مارسه رجال أمثال فيليب حتي الذي حصل على شهادة الدكتوراه في اللغات السامية وسعى للحصول على الأستاذية بدلا من تولي منصب محاضر كما كان عادة يمنح للسوريين. وكان هناك عدد من المعلمين السوريين الآخرين يبحثون عن وظيفة في مكان آخر، وذلك كرد فعل على الرواتب المتدنية التي كانوا يتقاضونها بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وكان يتعين على الجامعة الأمريكية في بيروت أن تقدم تنازلات من أجل الاحتفاظ بهم في حرم الجامعة. وفي تشرين الأول أكتوبر من العام 1919 صوتت هيئة التدريس العامة في لجنة الكلية بالإجماع لمنح كرسي أستاذية في علم فقه اللغات السامية لفيليب حتي، وإذا رفض هذا العرض إنشاء كرسي أستاذية في التاريخ العربي وعرضه عليه. كما أوصت اللجنة أن يتم منح أسد رستم الذي هو خريج 1916 وظيفة دائمة في قسم التاريخ، مع التوقع بأنه يحصل على كرسي أستاذية في المستقبل. وفي 18 من شباط فبراير 1920 قام الرئيس بالوكالة إدوارد نيكولي من 1920 إلى 1923 بإبلاغ هوارد بليس بأنه قد تم عقد اجتماع لهيئة التدريس العامة من أجل مناقشة قضية تعيينات أساتذة عرب. وقد شعر المشاركون بأن الكلية كانت سريعة جدا في منح مناصب وديمومة لأساتذة أنجلوساكسونيين، حيث قامت بذلك لتعويضهم عن التضحية المنطوية على انتقالهم من أمريكا إلى بيروت. في هذا الصدد تم كذلك توضيح أن الأمن الوظيفي الذي كان يتمتع به رجالنا الدائمون قد كان له تأثير مخدر، حيث أنه لم يعزز الكفاءة وما إلى ذلك. وفي الاجتماعات اللاحقة لهيئة التدريس ظهر إجماع واضح لصالح المساواة بين أعضاء هيئة التدريس السوريين والأنجلوساكسونيين من حيث التعيين. وفي ربيع عام 1920 صوتت هيئة التدريس بالإجماع لدعم هذا الموقف. بعد أن توفي هوارد بليس في الثاني من أيار مايو 1920 واصل نيكولي العمل كرئيس بالوكالة إلى أن تولى بايرت دوج منصبه في 23 من حزيران يونيو 1923. وقد عرضت رسائله التغيير في المكانة بالنسبة للكلية وطاقمها من السوريين مع ولادة الجامعة الأمريكية في بيروت، وبالكتابة إلى ديفيد ستوارت دوج رئيس مجلس الأمناء من 1907 إلى 1922. في الأول من آب أغسطس 1920 ناقش نيكولي القرار الأولي بمنح فقط بعض الحقوق المهنية التي طالب بها السوريون. من غير الممكن الحصول على التعاون الكامل من الأساتذة السوريين ما لم نضعهم في مساواة كاملة عندما يتعلق الأمر بالمسؤوليات والفرص، ويجب علينا التخلص من خط اللون. إن إجراء الأمناء كما أفهمه ينقل خط اللون نحو الأعلى، ولكنه يبقيه بشكل مؤكد تماما كما كان موجودا دائما. وعلى حد تعبير أحد أعضاء هيئتنا التدريسية، نعم لقد دعونا أشقاءنا السوريين إلى الوليمة، ولكننا اتخذنا تدبيرا احتياطيا بإزالة بعض الأطباق المختارة من على الطاولة. عندما منح مجلس نيويورك لأوصياء جامعة ولاية نيويورك ترخيصا بإعادة تسمية الكلية باسم الجامعة الأمريكية في بيروت، اتبع نصيحة نيكولي ووافق. من الآن فصاعدا لن يكون هناك تمييز بين المعلمين والمدراء الأنجلوساكسونيين وغير الأنجلوساكسونيين فيما يتعلق بالمراكز أو فئات الترقية، ولكن بمجرد منح تعيين محدد يتوقع من الجميع المرور عبر كافة الفئات اللاحقة في مسار طبيعي للتقدم مع شغل لفترة أطول أو أقصر لكل درجة كما قد تدل المؤهلات والاستعداد. وقد حصل جميع الأساتذة بصرف النظر عن الأصل القومي على مساواة مؤسسية وحقوق تصويت ضمن هيئة التدريس العامة. وعندما انضم أساتذة عرب إلى فيليب حتي وأسد رستم قاموا بإعادة ربط الجامعة الأمريكية في بيروت بأنشطة تحيط بجدران الحرم الجامعي. وفي خمسينيات وستينيات القرن العشرين بدأ الأساتذة العرب باكتساب زيادة عددية على أولئك الذين كانوا يأتون من الولايات المتحدة. وبحلول العام الدراسي 1965-1966 على الأقل كان عدد أعضاء هيئة التدريس العرب يفوق أعضاء هيئة التدريس الأمريكيين. واليوم لا يزال الرئيس أمريكيا، وهو عرف توقف فقط ما بين العامين 1954 و 1957 عندما شغل قسطنطين زريق منصب رئيس بالنيابة، وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية عندما تولى أساتذة عرب مقيمون مناصب نائب رئيس. التعليم الليبرالي فتحت الكلية قسم علم الآثار التوراتي في العام 1887 وقسم التجارة في السنة الدراسية 1900-1901، ولكن في القسمين من الكلية اللذين أطلق عليهما اسم حديث بقي المنهاج الدراسي هو ذاته إلى حد كبير ما بين العامين 1882 و1902، باستثناء عدد قليل من المواد الاختيارية التي تم إدخالها في العام 1900. وقد اعترف دانيال بليس بالمشكلة في تقريره السنوي النهائي وقال عن المنهاج: إنه بحاجة إلى إصلاح شامل وإعادة تعديل منهجية ليلبي الظروف الحالية. واعترف بليس بأنه كان يتعين على الكلية أن تكيف منهاجها وفقا للاحتياجات الحقيقية للطلاب، بحيث يكون بإمكانهم التخرج بالمهارات اللازمة لحياتهم المهنية في المستقبل. لقد كانت نظرية تعليمية مرجحة أن التعليم والثقافة هما بحد ذاتهما حافزان كافيان لحث الطلاب على بذل جهد، ولا يمكن إنكار أنهما يشكلان الهدف الأنبل. ومع ذلك فإن المقرر الخاص بالكلية بعد السنة الثانية التي تسمح بالمقرر الطبي لا يؤدي إلى شيء سوى الحصول على درجة أكاديمية، وليس هناك أي مكان آخر في المؤسسة بكاملها يكون فيه عمل الطلاب أنفسهم مفككا وغير مرض بالدرجة نفسها. وبالنسبة لبليس فإن اللحظة كانت مواتية للتغيير بسبب الوقائع الجديدة في الشرق الأوسط، وعلى الأخص أنه اعتبر النجاحات الاستعمارية البريطانية في المنطقة على أنها حافز للطلاب لكي يدرسوا اللغة الإنجليزية. وتساءل بليس في ضوء هذا الوضع: هل يتعين علينا أن نخيب آمالهم؟ وبإجابته عن سؤاله اعترف بليس بأنه لم يكن لدى الكلية الموارد لفتح برنامج جديد على الفور، ولكن يمكننا أن نخطط بشكل معقول لتطوير مقرراتنا في التاريخ والاقتصاد نحو القانون العملي، ومقرراتنا في الرياضيات نحو الهندسة، ومقرراتنا في الفلسفة وعلم النفس نحو اللاهوت أو علم التدريس. وفي الطب بشكل خاص قام بدعوة مجلس الأمناء لتبني ممارسات تم إدخالها في كليات أخرى في كافة أنحاء المنطقة، ويجب عليهم أن يعملوا على تحسين برنامجهم الخاص أو أن يفقدوا طلابهم لصالح منافسيهم. ومن المفارقة أن إحدى الإضافات الصغيرة التي أدخلت على المنهاج الدراسي خلال السنوات الأخيرة لبليس كانت إدخال تدريس أحد عناصر نظرية التطور، وابتداء من العام الدراسي 1891-1892 اعتمد أستاذ العلوم الطبيعية ألفريد دي كتاب الخلاصة الوافية في الجيولوجيا لجوزيف لوكونتي، وقد استخدمها على الأقل حتى العام الدراسي 1911-1912، وكان لوكونتي في ذلك الحين أستاذا في الجيولوجيا والتاريخ الطبيعي في جامعة كاليفورنيا. وعبر أندرو لوسون عن رأيه قائلا: إن تأييده القوي لنظرية التطور باعتباره مبدأ يسري عبر الطبيعة كلها يمكن اعتباره الأكثر إثمارا للجهود التي بذلها في حياته. ومن المستحيل أن نحدد بالضبط كيف قام دي بتدريس مقرره للجيولوجيا، إذ أن الدليل لم يذكر سوى أن المقرر يتألف من قراءات من الخلاصة الوافية في الجيولوجيا للوكونتي ومحاضرات عن الجيولوجيا في سوريا موضحة قدر الإمكان بالأحافير وغيرها من العينات في المتحف. من ناحية أخرى كان دعم لوكونتي لنظرية التطور معروفا جيدا في ثمانينيات القرن التاسع عشر، حيث أن اختيار هذا الكتاب كان لابد وأن يوضح تعاطف ديه إزاء فكرة التطور. وفي هذه الحقبة من تاريخ الكلية السورية البروتستانتية كان يتعين على هيئة التدريس العامة أن تصوت على اعتماد كل كتاب دراسي جديد، وكان لابد أن كتاب لوكونتي قد مر عبر العملية ذاتها وقد حصل على مباركة بليس. وعلى الرغم من أن الخطاب العام للكلية البروتستانتية السورية في العام 1897-1898 قد أعلن للمرة الأولى أن قسم الكلية يقدم تعليما ليبراليا في اللغة والأدب والعلوم والتاريخ والفلسفة، مما يؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب. ولم يتم اتخاذ الخطوات التجريبية الأولى نحو افتتاح برنامج التعليم الليبرالي الجديد في حرم الجامعة إلا تحت إشراف هوارد بليس ابن دانيال وخليفته. وفي نواح كثيرة عكس تقبل بليس للتغيير خبراته التعليمية الخاصة في أمهيرست. وبحلول الوقت الذي تخرج فيه من أمهيرست في العام 1882 كانت اللاتينية واليونانية لا تزالان تستحوذان على نصف فترة برنامج طلاب السنة الأولى، ولكنهما كانتا تفتقدان أهميتهما في السنوات الثلاث التالية، وذلك لصالح مزيد من التشديد على الكيمياء والرياضيات والتاريخ الحديث وعلم المعادن واللغات الحديثة والأحياء وعلم النفس والأدب الإنجليزي. وقد قامت أمهيرست بتوسيع عدد المقررات الاختيارية، ولكن ليس على الإطلاق قريبا من المستوى الذي ذهبت إليه هارفارد تحت رئاسة إليوت. وكما أشرنا، فإن الأستاذين إميرسون وتايلر قد قدما نظرية التطور كمقرر اختياري، وانحلت كذلك الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور، لا سيما في إدارة سيلي، عندما أفسحت القواعد السلطوية المجال لما يسمى بنظام أمهيرست، الذي وقع فيه الطلاب على تعهد بالتقيد بقواعد الكلية في شيء من نظام انضباط ذاتي انطلاقا من كلمة شرف. وواصل هوارد بليس توسيع الكلية من خلال فتح كلية طب الأسنان في العام 1910، مع زيادة قائمة المقررات الاختيارية في قسم الكلية وإضافة الطابع المهني على مجالات الدراسة بتقسيم التخصصات إلى أقسام منفصلة. وأوقف تدريجيا الأنظمة التي تحل محل أولياء الأمور والتي كانت تقيد أنشطة الطالب طوال فترة رئاسة والده. وفي العام الدراسي 1904-1905 أنشأ بليس صفا لطلاب السنة الأولى لتوفير تدريب عام لأولئك الطلاب الذين كانوا يريدون الاستمرار في الدراسة في الكليات المهنية في الكلية السورية البروتستانتية، على الرغم من أنه كان لا يزال بإمكان الطلاب دخولها من خلال اجتياز سلسلة من الامتحانات فيها. من ناحية أخرى، وجد بليس أنه حتى بعد مرور فترة وصلت إلى العام 1912 كان عدد الطلاب الذين يدرسون في هاتين السنتين لا يزال قليلا نسبيا، حيث لم يكن الطلاب بعد قد فهموا القيمة في هذا النوع من التعليم العام. سوف تنمو الأرقام ببطء على الأرجح، ولكنها سوف تنمو بالتأكيد، وذلك لأن المزيد والمزيد من الرغبة في تأمين تعليم تمهيدي للدراسات المهنية يكون عاما، بما يكفي لجعل المرء على اتصال مع أفضل ما تم التفكير فيه وقوله: سيرسل الرجال إلى كلية الآداب والعلوم هذه، حيث يمكنهم هنا أن يجدوا اليوم مقررا شاملا ومتنوعا للدراسات التحضيرية التي يقوم عليها أشخاص مؤهلون يشرفون على اختيار الطلاب للمواد الاختيارية، والذين هم على وعي بمخاطر السطحية والتبديد الفكري، ولكن الذين يؤمنون بأن الشخص الذي لم يخضع لتدريب ثقافي قد أضاع فرصة كبيرة لكسب السعادة والكفاءة والحيوية الفكرية. وفي الوقت ذاته، فإن قادة الكلية قد بذلوا محاولات لجعل المقررات أكثر تحفيزاً فكرياً لطلابهم. وفي التقرير السنوي لتموز يوليو 1906 شهد روبرت إتش ويست أول عميد لقسم الكلية في 1905-1906، والتي سرعان ما أعيد تسميتها باسم كلية الآداب والعلوم، تغيراً ملفتاً بين الطلاب في السنتين الثالثة والرابعة، وذلك بسبب إدخال مجموعة واسعة من المقررات الاختيارية. لقد كانت النتيجة واضحة، إن العمل الذي يمكن وصفه على أنه عمل هواة وأنه مفكك، والذي كان عاما تقريبا في السابق في هاتين السنتين، قد اختفى إلى حد كبير، وتم استبداله بتقدير متلهف للفرص المقدمة. وابتداء من دليل مقررات للعام 1908-1909، عرف قادة الكلية أسلوب التدريس كما يلي: إن الهدف الأساسي من برنامج الكلية في كافة الأقسام هو تطوير ملكات العقل المنطقية لإرساء الأساسات لتدريب فكري شامل، ولتحرير العقل من أجل فكر مستقل. إن التأثير الدائم على الشخصية والذي يمارسه المتطلب الدائم بالشمولية والجدية والاجتهاد يثمن عاليا من قبل الكلية أكثر من إظهار متألق للإتقان الآلي للمعلومات المفصلة. وبهذا المعنى ليس هناك مقرر في المؤسسة يعتبر على أنه غاية بحد ذاته، بل هو في الواقع هدف كل التعليم لتدريب الطالب الفرد على تلبية أعلى متطلبات حياته في المجتمع. وحتى في هذه المرحلة المبكرة من فترة رئاسة هوارد بليس، فإن أعضاء هيئة التدريس في الكلية كانوا قد بدأوا بالتشديد على عنصر حرية الاستقصاء التي دعت الطلاب إلى البحث والنقاش بتسامح واحترام وفي وجهات النظر السياسية والأيديولوجية والدينية المختلفة. وكتب هوارد بليس: في آخر مقال نشر له في العام 1920. في كافة دروسنا ولا سيما في دروسنا الخاصة بالإنجيل، هناك عرف التساؤل غير المقيد على الإطلاق، وويل للمعلم الذي يعطي انطباعا بأنه يكبت أو يتعامل بشكل غير ملائم مع السؤال والجواب، مهما يمكن أن يبدو التساؤل فظا أو محرجا أو أحمقا. وفي هذا الجو لم تكن المعرفة بحد ذاتها مهمة بقدر أهمية ترسيخ الأدوات اللازمة لتحليل المعلومات المتلقات بشكل ناقد. لقد أثمر تقديم هوارد بليس للعناصر المنهجية للتعليم الليبرالي مع تغيير اسم الكلية في العام 1920، فقد تم توسيع برامج جديدة وتم افتتاح جدول أعمال للأبحاث. وكما كتب إدوارد نيكولي في تقريره السنوي لتلك السنة، بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس يشكل الاسم الجديد تحديا مزدوجا، الأول لمجال عمل تم توسيعه نظرا للتفرع إلى أقسام جديدة، والثاني والأكثر أهمية هو أن الاسم الجديد يفرض التزاما بإنتاج عمل يتسم بدرجة أرفع ونوعية أفضل. وبتكرار النقاش الذي أجراه الباحثون في الجامعات الأمريكية البروتستانتية في القرن 19، كتب نيكولي: كجامعة لم يصبح فقط واجب المؤسسة نقل التعليم، وإنما كذلك إجراء وتشجيع البحث والاستقصاء في مسارات جديدة ومبتكرة. وأعرب عن أمله عن أن الجامعة الأمريكية في بيروت قد تصبح جامعة في الوقت وبالفعل كما هي بالاسم. وقد ظهر الاسم كما شرح العميد لأنه الاسم الذي يستخدمه الناس، وقد علمونا أن نفكر بأنفسنا على أننا الجامعة الأمريكية، على الرغم من أنه يطبع على كل صفحة تقريبا في الأدلة والكتيبات والقرطاسية الكلية السورية البروتستانتية، ولم يتم منحه من خلال أي فعالية احتفالية، وإنما نشأ نتيجة نصف قرن من الكهنوت التعليمي. في هذه المرحلة تم بنيويا قبول مفهوم أن في السنة الأولى أو الثانية من تجربة الطلاب التعليمية كانت الجامعة الأمريكية في بيروت توفر تدريب ما قبل التخصص وما قبل المهنية. واعتبارا من العام الدراسي 1923-1924 قامت الإدارة بجدولة المقررات التعليمية العامة في السنة الأولى، بينما يدخل الطلاب بعد ذلك إلى كلية التجارة أو الصيدلة أو الأسنان أو ما قبل الطب أو أي تخصص داخل كلية الآداب والعلوم. لقد بقي مفهوم تدريب الطلاب في المهارات العامة مطابقا لتقرير إيل للعام 1828. وبحسب تقرير وقائع هيئة التدريس، فقد تلقى الطلاب قاعدة ثقافية عريضة في برنامج السنة الأولى ذاك. وفي العام الدراسي 1927-1928 أدخلت الكلية مقررا موجها للطلاب في السنة الثانية بعنوان مدخل إلى العلوم الاجتماعية. وكما يشير الاسم، فإن هذا المقرر معد ليقدم دراسة شاملة في مختلف فروع الدراسة الاجتماعية لأولئك الطلاب الذين يخططون للتخصص في هذه الدراسات في السنتين الأخيرتين من مقرر الآداب. ونظرا لأنه مطلوب من كافة طلاب السنة الثانية، فإنه يعمل كذلك على توفير مقرر في المواطنة والعلاقات الاجتماعية لأولئك الطلاب الذين يخططون في السنوات التالية للمباشرة بمزيد من الدراسات المتخصصة جدا في الفروع المهنية. وفي خريف عام 1927 أفادت الكلية أنه تم افتتاح المقرر بست محاضرات من قبل ويليام فان دايك. وحيث أنه استقال في العام 1882، فقد استؤنف التدريس في الكلية السورية البروتستانتية في العام 1915. لقد كانت سلسلة المحاضرات بعنوان الخلفية البيولوجية للإنسان، وفيها وصف بدقة ملحمة الحيوان البشري بمساعدة رسوم وجداول بيانية وعظام وبقايا أحافير. ولم يتم فقط السماح بدخول داروين إلى الحرم الجامعي، وإنما أصبحت دراسة التطور البيولوجي متطلبا لكافة الطلاب الذين يدرسون في السنة الثانية، وقد اشتملت مواضيع لاحقة تم تغطيتها في المقرر على علم النفس والدين والأخلاق والاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع. وفي العامين الدراسيين 1950-1951 و 1951-1952 قامت الكلية بتنقيح منهاجها لتنشئ بشكل رسمي أكثر أولا السنة الأولى ومن ثم السنة الثانية كمرحلة للتعليم العام أو الليبرالي. بحيث يكون الطلاب مهيئين لدراساتهم المتخصصة أكثر في السنتين الثالثة والرابعة، وعلى الرغم من التغيرات على ما سمي فيما بعد ببرنامج التسلسل الحضاري Civilization Sequence Program. مع مرور السنين، فقد تمسكت الجامعة الأمريكية في بيروت بالرأي القائل إن السنوات الأولى من التجربة في الكلية يجب أن تكرس للتعليم العام، بحيث يمكن للطلاب بأن يغطوا مجموعة واسعة من المواضيع وأن يكتسبوا المهارات التحليلية اللازمة لاستكمال أي نجاح في برنامج الجامعة الكامل. خاتمة: إن السنوات المئة الأولى من وجود الكلية قد أخذت العملية التعليمية في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت من وحدة الحقيقة القديمة الموصوفة بمنهاج مقرر باللغة العربية ومغلف بالبروتستانتية الإنجيلية إلى توجه تعليمي جديد مستمد من نظام التعليم الليبرالي الأمريكي يتم تدريسه باللغة الإنجليزية ومؤسس على مجموعة قواعد حضارية غربية. وقد أبقى دانيال بليس المنهاج تحت سيطرته الكاملة ورفض الشروع في التغييرات الشاملة التي تقتضي ضمنا قبول أفكار داروين. وفي حين أن بليس كان يمتلك القوة الأعظم في هذه العملية، كان أساتذة آخرون وحتى الطلاب يمتلكون درجة ما من القوة. فقد قام أساتذة أمثال إدوين لويس وكورنيليوس وويليام فان دايك بإطلاع طلابهم على الأساليب العلمية الجديدة التي تزداد هيمنة في أمريكا، وقد كافحوا ليواصلوا التعليم باللغة العربية بحيث يمكن للطلاب أن يدمجوا الأفكار الجديدة في بناهم اللغوية والاجتماعية. ومن جانبهم قبل الطلاب برسالة التعليم الأمريكي، لا سيما كما تم نقلها بواسطة أساتذتهم المفضلين، وطالبوا بأن تمنحهم الإدارة سيطرة على حياتهم التعليمية. ولم يكسب الطلاب هذه المعركة، ولكنهم نجحوا في تمثيل نموذج يحتذى في احتجاج الطلاب للأجيال القادمة.